إذا ما يقتنع ما اقتنع وخلاص كده الآن. يعني الإمام أحمد لما قال فلا يعمل لأنه خطبة الأصل براءة الذمة من تكليف وما سكت عنه فهو عاف. دخلش روحك الآن. ولينقل بتوعد العالم بدون دليل. العالم مستدل لكن الأخ ما يتكلمش لازم يقول دليل. ما يكونش يعني طالب علم متمكن من ذلك فهم دليل. هو بدون دليل قال مثلا قاش فين باس قال الألباني بدون دليل. حتى لا نتعب ولا ننصب ولا نشهد. كائن من العلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذا ينقله جميع الناس. كل واحد ينقل. كأعمال الظاهرة من الصلاة وغيرها. التي هذه الفتاوي لا تتغير بحسب أوضاع الناس وأحوال الناس. إذا سهى سهى سواء كان امرأة أو رجل كذا نفس الحكم فيها. إذن هذا الحكم ينقل جميع الناس بتشهد كلمة. لكن يبقى في جزئيات المسائل وكاين صنف من الأحكام ما تسمى نواجذ هذه لا يجوز نقلها. جي تحضر فتوى في الطلاق انت وانت تروح تنقلها الى غيرك هذا لا يجوز. خلق الباب هذا الفوق واضح. هذه لانها نوازل تتغير بحسب حالها الناس وغير هذا. هذه مجلوك ستزل تنقلها تاع الطلاق تاع الخصومات تاع الزاق ليس لانها نازلة تحتاج من صاحبها إلى أن يعرضها على العالم. ليس مجرد أنك سمعت فتوى تروح تنقلها الإنسان في الطلاق في غيرها لا يجوز. واضح حين تبقى في جزئيات المسائل اللي هي تحتاج إلى تدليل هذا لازم فيها الدليل. إذا ما اضطرب بدون دليل إحنا لا نقل قوله. هو لابد أن يتعلم لأن هذه القضية وين الإشكالية وقعت. مشكلة وين ولاد؟ لما ابتعدنا عن الهدي النبوي وأصبحت كما قال صالح آل الشيخ قصرت الهمم عن أخذ العلم النبوي الصحيح بأدلته الشرعية فالناس أصبحوا ماذا يفعلون؟ يختصرون يختصرون يختصرون حتى لم يبقى للشرع مكان. والأصل فيه يجب أن لا يتكلم في المسألة إذا كان فيه نص نبوي يجب نقل النص النبوي إما بلفظه أو بمعنى. فلما الهمم قصرت الآن وأصبحت الناس قصروا في طلب العلم فأصبحنا ننقل هذه الفتاوي لأهل العلم ولا ندري أصحابها دللوا أم لم يدلوا. فخرجنا من العلم الشرعي النبوي الصحيح فأصبحت أقوال أهل العلم هي الدليل. لما تقول المسألة الفلانية قل قال العلماء قل الدليل قال يا قال العلماء شبيك أنت ما تقولك ما تحترمش العلماء. وإذا اعترضت كما قال أصبحت أنت مال قليل الأدب قليل الأدب مع أهل العلم جاري هاي فهمت خانة وراء قليل هذا مش يعني الانحرافة. وهذه دائما نقول هنا في الزاوية لما يقول تكون الزاوية أنت عن دقري درجة واحدة في البداية الأضلاع متقاربة أم لا متقاربة كل ما يطول المسافة كل ما يزداد الشرق والبعد عن الزاوية. هذا واقعنا بتاع المسلمين. يعني عصر الصحابة وعصر التابعين كان دائما قائم على نقل المسألة بالدليل قال الله قال الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس أمر دينهم كل ما يتقربون الله إلا وبينه كل ما يبعدوا عن الله إلا وبينه. ما بعث الله نبي إلا ودل قومه على ما يعلم لهم الخير وحذرهم على ما يعلم من الشر لم يبقى باب من باب الخير إلا وانبيه. إذا لما الهمم قصرت الآن تعدت أصبح العلم إذا أنت أردت أن تعود إلى الكتاب والسنة كأنك كفرت وقلت بدعا من القول، وهو الذي يجب أن يعود إليه القاسي والداني. واضح خان؟ فضل غير يقول في هذا الشيخ الذي هو يفتي برأي شيخ من يفتي بالقياس يدخل في هذا. نعم أروح قرب لهنا بس اسمعي شيخ كان واحد كلام بدنا نختصر في مواقف الاختصار. قال في حديث الطاعة والشرود عن الواقع، الطاعة والشرود عن الواقع، والشرود عن الواقع. قال كم من صاحب شهادة لا يرقى في كلامه إلى مستوى الشهادة التي حازها، وكم من طالب علم مجد إذا خضت معه في حوار أو نقاش تبدى منطقه عن عوار، وتكشفت كلامه وتكشف كلامه عن نقص في الوعي بحقائق الأشياء. وقد يكون نقص الوعي أو زيفه سمة يشترك فيه المتدين ومن خف دينه، ومن أماراته أن يستقي هؤلاء معلوماتهم. أنا أول كلمة نحط عليها نقطة الوعي. الآن نعم يعني الكلام مبني على الوعي، وهذا الوعي ليس دين. نعم. يعني أنا الأول كلمة الآن في نقل الكلام هذا وندرس بكلام هذا خف وعيه. ما معنى خف وعيه؟ يحدد ما معنى خف وعيه. الآن لازم يحدد إيش معنى خف وعيه، لأن لسنا مطالبين أن نكون، إذا كان أراد بالوعي العلم بالإحكام الشرعية، لسنا مطالبين أن نكون سواسية في العلم بالإحكام الشرعية، كل يعمل ما وصل إليه من الأزمة الشرعية، إيش خف وعيه. الآن أحسن شيء في كلمة الوعي يقول خف فهمه أو ساء فهمه للنصوص الشرعية، يمكن الكلام ماشي. أما خف وعيه عند الوعي هو ما الأخبار تكون، وإذا أراد بالوعي العلم بالأحكام الشرعية بالأدلة الشرعية ما يقول ما هذا لسنا مطالبين بأن نستوي كلنا في الأحكام الشرعية، فكل يعمل بما وصل إليه، كما ذكرنا في قضية المرة الماضية التيمم صحابة كيفاش تعاملوا، كل واحد عامل بحسب حاله بحسب علمه أي وعيه. فأنا الآن النقطة الأولى نحط عليها نقطة استفهام بالنسبة للأستاذ هذا المتكلم، هذا نحط نقطة الأولى إيش تقصد بوعي. تفضل. قال ومن أمارته أن يستقي هؤلاء معلومة. الشيخ بن قوسين هذا الكلام كله في مقدمة لرد على الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مسألة وإن ضرب ظهرك تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك. قال ومن أمارته أن يستقي هؤلاء معلوماتهم التي يحاجون بها من مصدر واحد أو وحيد، وقد خلنا أن هذا الأمر ولى مع أفول الدولة الشيوعية وتوابعها اليسارية حين كان إعلام السلطة سائدا وكلام غيرها ممنوعا، لكن يبدو أن الذي لم ننتبه إليه أن التعلق بمظاهر معينة للتدين أو فهم تعاليم الدين من خلال قناة وحيدة أو وجهة نظر تفرض يوقع في مثل هذا الأثر، وتنشأ عنه نفس العقلية والمزاج الذي أحدثته التطبيقات اليسارية المختلفة. هذه الإشكالية كنا نتكلم عليها من قبل. الآن لما جعل الدين هو أقوال أهل العلم وصل إلى هذا. نعم. وكل الآن هو خرج من نقاش المسألة بأدلتها الشرعية إلى نقاشها في أقوال أهل العلم، وهذا أكبر خطأ وهذا أكبر انحراف منهجية في والله قلت له هذا الكلام. قناة الواحدة هي الكتاب والسنة بفهم السلف. هما عندما قال بقناة واحدة مقصوده من عالم واحد، هذا هو كان مقصده، هو المقصود كلامه هذا، لأن هو غير قال خف وعيه جاب الشيوعية وغيرها. أعرف أن الرجل يتكلم خرج الآن على قضية تحكيم النصوص الشرعية، والشيء اللي كان يطالبكم فيها أثناء النقاش وهو العودة لكتاب السنة ما عاد سوى الكتاب السنة، عاود الآن يناقش في الأقوال. هو الآن في الأقوال أصلا لا يناقشها ما دام هذا قال كلمة، إما أن يدلل على ما قال فيقبل قوله، إما لا يدلل فيرجع قوله. هو الآن لم يعتذر، لم يلتفت إلى الدليل. تفضل كم. قال وتنشأ عن نفس العقلية والمزاج الذي أحدثته التطبيقات اليسارية المختلفة، من حيث يظن المتدينون أنهم يصدرون أو يصدرون عن فكر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويزداد الأمر صعوبة حين يظن. والآن عن فكر وحده لا نصدر عن فكر، القضية الثانية بعد وعيه هو عن فكر. نعم. المرة الثانية يصدرون عن فكر، وإحنا لا نرى أن قضية الشرع قضية فكر، وإنما قضية أدلة شرعية مش فكرة، وإنما قضية تدليل، قضية تدين، هذه قضية أخرى. شوفوا العبارات يعني تقرأ مثل هؤلاء تعرفون من البداية أنه إخواني. قال ويزداد الأمر صعوبة حين يربط هؤلاء بين أفكارهم وبين الدين نفسه. أخرج الإمام مسلم عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قد عربنا أرجل هنا هذا ذكر مثل هذا الدليل في هذا المحل، لابد أن يحدد يعني إلى مدى هذا السمع والطاعة. أكبر خطأ أنت ما حدد معنى السمع والطاعة الآن، يجب عليه أن يحدد مدى هذا السمع والطاعة، يعني فيما لم يخالف فيه الشرع، مش سمع طاعة مطلقا، لأنه هو يفهم الآن أن السلفي عندما يقول يسمع ويطيع أنه كل ويبدل الشرع ولو أفسد وغير هذا، وهذا يصبح اتخذوا أحبارهم، تكلم عليها مثل أخبيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، وهذا بعيد كل البعد يعني. نعم. قال قد عرضنا لحديث حذيفة من قبل، وهو حديث اتفق عليه إخراجه كل من البخاري ومسلم، وفي بعض رواياته ما ليس في الأخرى، غير أن الجزئية الأخيرة التي فيه لم يخرجها البخاري، وإنما أخرجها مسلم متابعة لحديث الأصل. وبالرجوع إلى مدى ثبوت الحديث باعتبار أن الإمام مسلما هو من أخرجه، وقد استقر الأمر على صحة أحاديثه فيما وصف بتلقي الأمة له ولصحيح البخاري بالقبول، وهي المرتبة التي تفوق في القوة مجرد الحكم بالصحة. فإن الأمر الذي قد لا يعلمه بعض طلبة العلم أن بعض الأحاديث التي وردت في الكتابين قد استثنيت من هذا القبول الملزم لما لحقها من نقد فني صرح به أئمة أعلام من قديم، وهو الاستثناء الذي يفتح المجال للنقاش العلمي المتخصص بعيدا عن خوض العامة أو تطاول أدعياء العلم. وهذا الحديث بهذه الرواية قد جدل في ثبوته الإمام الدارقطني بسبب الانقطاع الذي بين أبي سلم وبين حذيفة. قال النووي شارح صحيح المسلم: قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلم لم يسمح حذيفة. قال النووي موافقا وهو كما قال الدارقطني، ثم استدرك قائلا لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذه المتابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان، وهذا كلام صحيح ومسلم، غير أن الذي ينبغي التوقف فيه على الأقل هو في صحة الجزئية التي نحن بصددها، بمعنى أن حديث حذيفة قد ثبت من حيث المجموع، أما مسألة ضرب الظهر وأخذ المال فلم تندرج ضمن الأصل الذي اتفق عليه البخاري ومسلم في الألفاظ والمعاني. هي الآن أن تسمع وتطيع لفظة عامة، وهذا الإشكالية أنتاو يعني كأن الرواية التي تكلم عليها من حيث الإرسال هي مبينة للأصل وليست فيها زيادة، يعني السمع والطاعة له بكل وضوح، يعني فيما لم يكن فيه مخالفة بأي صورة يجب أن تسمع له وتطيع، معنتها ضرب ظهرك أخذ مالك من باب أولى، ولو يعني السمع والطاعة مؤداه إلى أبعد ما يكون، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، لأن تسمع تجب له الطاعة. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه من الولاة الظلمة أمثال الحجاج في زمانهم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة الذين عاشوا ورأوا الضرب والتسلط على الأموال وما أمروا الناس بالخروج وبفعل أي شيء كان، يعني دليل على أن هذا الأصل اللي هو من بعد الذي هو أراد أن يجعل فيه سببا للطعن وأراد أن يجعل الدارقطني اعترض، والنووي وافق الدارقطنية في هذا الإرسال، لكن النووي قال لك هذا المعنى الذي جاء به النص جاءت به النصوص أخرى، هو الحديث في حد ذاته فيه هذا المعنى. نعم. قال إذن ما دام أنه ورد مرسل من جهة وسنده صحيح وورد من طرق أخرى ولو كان ضعيفا يعضد ويرتقي فتصبح الصحة ثابتة تبعي. وهذا ما نجده ونجد لإشارة إليه من حيث الأحاديث الأخرى الأثرة لما ذكر الأنصار وأمرهم بالطاعة قال وإن وجدتم ماذا أثرة. فمعنى أثرة أن يمتازوا عليكم بشيء فالسمع والطاعة ولو رأيتم هذه الأثرة كما يتكلم المعاصرين ما يسمونه بالحق الشرعي وليس الحق الكوني كما أشرنا إليه من قبل، يعني قد يكون الحق حق شرعي لكن قضاء فيما يقضيه الله لا يسمو حقا بتسلط المتسلط وظلم الظالم بالغصب أو غير ذلك. إذن هذا الأمر هو الذي يعني أشارت إليه النصوص الأخرى هذه بمجموعها تجعل من هذا النص ثالث في حد ذاته. نعم فضل. قال: وقد نفترض أن متابعة الإمام مسلم صحيحة وأنها تتبع أصل الحديث أو هي تقوت بالطريقة التي قواها بها الإمام النووي، فنلتفت إلى تأمل معاني الحديث ومصطلحاته، وينبغي التسليم ابتداء بأن الحديث ينبئ عن حالة غاية في السوء أو هي تنذر بأنها تسبق أحداث جساما وقد تكون أمارة على حدوثها القريب. ولذلك أخرج البخاري حديث حذيفة في كتاب الفتن. ويجب التسليم ثانيا بأن الحديث جاء ضمن أحاديث تتكلم عن الخلافة والإمارة والبيعة والخروج بالسيف، وهي مصطلحات لم يعد لها وجود في التنظيمات السياسية المعاصرة، أو إن بعض هذه المصطلحات لا تزال في دول عربية قليلة اختارت النظام الملكي الذي لا يزال بدوره موجودا في أعرق الديمقراطيات الغربية من غير تأثير يذكر، باعتبار أن السلطة الحقيقية هي بيد رئاسة الوزراء فيما يوصف بالملكية الدستورية، وهذا ما لا يوجد مثيله في الدول العربية المشار إليها، فالملك فيها يملك ويحكم ويوثق شرعيته بتوظيف بعض المصطلحات القديمة كالبيعة مع اختلافات أخرى بين هذا البلد أو ذاك. فإسقاط المصطلحات الواردة في النصوص الحديثية على الأوضاع الحالية فيه تعسف ظاهر، وبخاصة لدى الدول الأخرى التي لا تعترف أنظمتها بهذه الصيغ في الحكم ولا بالمصطلحات التي تتبعها. الإشكالية الثانية الآن مش عارف انتبهتم ولا لا، ما أظن أنكم انتبهتم، خرج من قضية الخطاب الشرعي للمسلمين إلى واقع الديمقراطية. نعم. هذه انحراف. يريد رفع الشيخ أردني افهم مني الآن أنا أريد الواحد يقرأ يفهم وش يقول الآخر. بدأ يتكلم حب يمس بقضية السمع والطاعة بعد ما أنه ما وجد إليها سبيل، يعني وجد أن النصوص ثبتت، خرج يبحث عن مجال آخر وهو الواقع الذي نعيش فيه والبعد عن الشرع. إذن تلك النصوص الشرعية التي هي عندنا هذا الناس لا يخاطبون بها، يعني ما تحمش لي مصطلحات الإذن بيعة لأن هذا الناس عندهم الأصل الأول. هل قلت لكم سبحان الله بشوف الله منهج السلفي وعنده قلت لكم من قبل حديث معاذ تضمن خطاب عظيم للدعاة ولرؤساء الدول وللشعوب. الآن احنا قلنا يجب علينا هذا الخطاب الشرعي تاع السمع والطاعة وغير ذلك عندما نوجهه لإنسان مسلم. وسبحان ربي العظيم إن شاء الله دلت أسبوعين هذا جاني كنت في وركنا جاء حضر محمد خديم أول ما بدأت الفتنة انتع تونس وانتقلت لمصر بعد ليبيا بعد مصر سألني سؤال كانت الإجابة في 6 دقائق وأنا ما كنت أظن لأن الإجابة إجابة شرعية ما كنت أظن أنه سيضحطها في الانترنت يعني. نعم هو خذاها حطها هذا جملة كما كانت إجابة وهو كلام صور. فقلت له ولغيره من الدعاة قلت لهم اليوم هذا الوضع اللي نعيشه وضع ديمقراطية الأحكام الشرعية لا تجد محلا. سبحان الله إيه هو خرج يعني قلت كذا خرج من موضوع آخر خرج هو حب يقول أنا هذا الكلام هذا هو حب يقول هو حب يقول ما يسيبش تقول السمع والطاعة لكن إحنا عندنا السلفيين تعال نقولهم السمع والطاعة والآخرين ديمقراطيون ما نيش رايح نوجه لهم السمع والطاعة أنا كون نقول السمع والطاعة كلام الله وكلام الرسول يأخذوش بالاعتبار يسبوا الشرع يسبوا المشرع يسبوا كله مغادي تقصد كان القضايا الحمد لله رب العالمين من علينا بهذا المنهج السلفي وهذا الصفاء الذي فيه. الإشكالية هي أن الناس لا يضبطون هذا المنهج السلفي. لا يفقهون. فلما قالوا لي قالوا لي قلت لهم دعوكم الآن انتوما كدعاة وكسلفيين ايش بدوا روحكم الأجنب هنا خلوهم يخوضوا ديمقراطية مع ديمقراطية. أنا قلت له الشيخ الكلام هذا قلت له تم هو يتكلم عن هذه النقطة قلت له تسمى هاي لك ل... بعد قال لي تسمى هذا كلام قال لي مليح يعني قال لي أقل شيء قال لي أنا مانيش في هذاك الصف قال لي بصح هذا موقف مليح قال لي هذا موقف قال لي تسمى تقدر تقول معقول لأن موقف شرعي على كيفاش أنا هذا الموقف تكلمت وأنا ما تكلمتش بذاك كلمت من حديث معاذ بن جبل لما أرسله اليمن خلف ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الخروج لا يجوز وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك يعني الأحكام الشرعية معناتها هذه الشعوب تحتاج الآن إلى الأصل الأول وهو تسليم الأحكام لله هم هذا الشيء ما عندهم شيء روح نخاطبهم به وعقدنا العزم أن المنهج السلفي يبقى لصفائه ونقائه بإذن الله عز وجل ولهذا انا قلت لهم لما صارت الدنيا هكذا قلت لهم شوفوا هذا الوضع اللي رانا عايشينه الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب عنه بحديث واحد وهذا انت الفتت لك ما قلتها لوش تعطي له دقه مليحه ثم كصاحبتها الاولى حلا ولا يكبر وحده لو كان ذكرت لهم حديث معاذ بن جبل كنت نحلوا الرقصه تاعو ديك البقاع طول جنيش يعني بعيد ما بغيتش نربطه لا هو الخيوط عندي انا كل يدي الخيوط ربطت الان فحديث معاذ بن جبل قال حب يقول لنا هنا السلفيين هذه الشعوب اليوم رايت دوك قال لي كيفاش ما تدخلوش هنا قلت له شوف محمد مرسي وصل بالديمقراطيه اذا هما نحاوها اصحاب الديمقراطيه طالبوا ببقائه قضية تصحيح قضية ديمقراطية مش شرع إذا الذي يريد أن يتكلم في مثل هذا بالشرعي ظالم لنفسه معتد مبين كما يقولوا إحنا العلم وضعه في غير محله العلم لابد أن يضع ماذا شغل ذلك بعض السلفيين اليوم يقحم الرأي السلفي في كل ما يعتقد أنه لازم دائما يعني هذه كما قلت هذا من بكري جماعات هذه موجودة على الساحة يحفظ ثلاثة أحاديث وأربع أحاديث هذه الأربع أحاديث اللي عنده لازم يسوق بها الأمة سياسة ودينا واقتصادا يحفظ أربع حديث حافظه لكن يرد لها جميع الشريعة كم زي ذيك الأربع الأحاديث كما قلت لهم أنا وياك عندك غرفة شفت غرفة يقول شكون داخل أنت يجي واحد يطلب من ذيك الثقبة يقول لك فيها ضيف واحد معلم قرآن مراد محمد السوري واحد يطلب من هذا ربعة رام خمسة بيني من ثم يحكم والمحدث والعالم يحكمش يحل الباب ويدخل يشوف بذرة شاملة هذا اللي يخلي نزل فرأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ جبل قالوا هذه الدول اليوم اللي هي عايشة في الديمقراطية قالوا اللي ظهورنا الديمقراطية قال لا أخر اسمه المأربي أعطاه دقة ولا دخل معه ما أعطاه دقة حتى ولا هو ولا مسكين لأنه ولي ظهورنا الديمقراطية هذاك الوقت هذه الشعوب الآن خطابها ديمقراطي أنا لا أستطيع الدخول معهم لأن خطابي ليس ديمقراطي خطابي خضوع لله إذا لو أتكلم بأي كلمة شوف القدافي العفريت راح جاب كلام علي حسن الحميد داروا في الإذاعة ولا لا نعم جماعة طرابلس سبوا السلفيين ما سبوش سبوا السلفيين وضعت العلم في غير أهلي قال الشيخ قرقوش الحق تأمين مصطفى الحق تأمين يا واحد الصيفي ماضي قالنا من مريض البلاد مش عارفش من جهه نصيش ما من جهه من جهه عبد الله ظن بالجهه هذوك عين المام وذوك كمل الصلاه من بعدها ويكمل بالوادي مسجد الفتح اللي كنا فتح الاسلام كنا فيها كان هو هكذا سده صغيره فيها مجموعه من الناس يروحوا يصلوا جنبه كمل الصلاه لازم يكمل يدعي هو او يدعي اللهم اغفر له وارحمه هكذا روع عيني شكر يرفع عينيه ما يرفعش من جمله الدعاء اللهم سلط الظالمين على الظالمين وخرج بيناتهم سالمين هو يطبق هذا هذا لازم ديمقراطية ربي سلط الظالمين على الظالمين نحن نخرج من بعد عليهم ونقعد سليمين ليش؟ لأن يجب قبل أن ندخل معهم في حوار أن نعلمهم أنهم أصبحوا ملك لله إن الله اشترى صحيح عندكم تصرف في أنفسكم هذا الرسول ما قال لمعاد بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أن يقولوا الله أن يعبدوا الله فإذا عرفوا الله فأخبروا يجب هذاك الوقت يعرفوا الله تقول تقولوا لا يجوز الخروج ولا أخذ الظهر كنت أما قبل ذلك مش وجهة في آخر المطاف الحديث بين للشعوب المظلومة قالوا إذا الحكم ظلموكم كين الدعاء نحيهم مش تخرج بالسلاح وغير ذلك ما نقدر ندير والو. كان الدعاء قال إياك ودعوة المظلوم. إذا لما حذر الحاكم من دعوة المظلوم مش معنى هذا؟ هذا حديث معاذ بن جبل لخص الواقع الإسلامي اليوم بأجوز عبارة. فهمت ليش وراوي يتكلم الآن؟ حب يقول هذه الاصطلاحات الآن الاصطلاحات هي باقية ما دام المسلمون باقون وخاضعون لله فالاصطلاحات باقية. فما دام الشعوب اليوم ما عندهمش خضوع لله ما عندهم صلة بالله ما لا تخاطبهم بهذا الخطاب الشرعي دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوما يوالون. فهو عفريت الآن كون يكونش واحد ضابط خرج من الواقع الشرعي والخطاب موجه للمسلمين إلى واقع ديمقراطي الذي لا تحط النصوص الشرعية. قول له أنت كلمني الآن عن النصوص الشرعية وخبرني عن النصوص الشرعية لا تبقى أنا بداقة الديمقراطية الدواء بداقة الديمقراطية أنا في أمريكا في فرنسا أنا ما نروحش أنا نخاطب سرقوا اسمه هذا الآن هولندا هولندا فرانسوا هولندا نروح نخاطب بالدماء بالتسمع وخاطب ذلك نخاطب وجري من خلال معدو التسهيل بدأ نعم قلت يعني هو كم يكونش طالب يعني سلفي عنده قوة منهج يديهم فضل. قال وبالرغم من ذلك فلندقق في السياقات التي جاءت فيها هذه الأحاديث وفي المعاني التي تضمنتها فالإمام أورد هذا الحديث. هذا خطأ منه لا نحتاج إذا خرجني إلى واقع فاسد لا نحتاج إلى هذا النصوص. هذاك بدأ يحب يرجع للنصوص الآن. بق الآن راح يقع في الشريعة ويحرف النصوص بالواقع. الله أكبر الله أكبر أول خطأ. ابدأ بقى يا هذا. شوف أنا قلت له أنت أحيانا. طب كم يكونش الإنسان نطيق في فهمه خرج. قال لك هذه النصوص لا تجد محلا خرجها الواقع خلاص لا تجد محلا إذا نخليها بعيد ذك هو راه يعاود بالواقع يحكم يتحكم في النصوص وجهات وجهات غير شرعي إيه. أنا قلت له أنت قلت له كي تحب تتكلم عن النصوص قلت له هاي النصوص تردك قلت له أنت حبيت إشكالية تعطيه كما قلت له حبيت تعزل النصوص إذا مازال عندك منه مجلس واحد آخر أعطيه المتقى تاعي خلاص المجلس مع خلاص قدر الله ما شاء فعل هلا هذا كان من قبل أن تأتيني به؟ إيه دو شيخنا الله اشتم غير في امتحان إيه قلت لك الآن أنا كنت ناقش فيها كل حصة ناقشه ما إيش مشكلة لو كان كل حصة كنت ناقش بعد تقول لي كنت نعطيك خطاط ملاه ليه إيه يعني معك من عشية زراسه بإذن الله عز وجل لأن هو كما نقول إحنا يحسن التلاعب مراوغات استانبون أفانس أوسا ميليوس بيوتيرا مي تضرب باخذ الديس هايل يعني هاوي هاوي يلعب كما ينبغي لكن مع واحد اللي قاعد يشوف له قال احنا ما تبعوش الجوار جسم الجوار شوفوا الكره وراني الكره ما تعداش انت روح اجي على راح واش طحنا راح الاشكاليه وين تكون دائما في لعب الكره اللاعب بعد ما يحط الجسم تاعو يدخل يشوف الجوار يدير هكذا يدير هكذا يقول له حط رجلك في الكره شوف الكره تحرك وراك حركه ما تحركش خليه يطحوا على روحهم بعد هو واش دار بدا بجسمه يدير هكذا الكره قاعده في البالون في بلاصتها خليه يطح يطح عبريت عبريت يقول لك ايوا السر فيه الشيخ ما فهموا فيها حبه فيها ما هي دليل فليش مش انا فيها سلم عندي المعلوم ليش مش انا فيها نتاع التقليد قال فلان قال والله الحار داروا في هذه الشبهات اللي طرحت عليهم قول لهم انا ما خرجتكم لا فركوس ولا كركوس ما خرجتكم غير الشيخ غير عند الشيخ غير الله جيبهم وروحتوا كيف الله ما خرج حتى عاد من المرض والله ما خرجتكم واحد بسم الله عز وجل مش ها مثل هذه المراوغات هذه عفريت كبير يعرف شوف الان بدون يقول لكم نصوص الواقع ديمقراطي دوك النصوص لازم نخليوها على جنب والان رايح يرجع للنصوص بالواقع معناتها هذا راي الغزالي يرد النصوص بالواقع يرد النصوص بالواقع الواقع هي اللي تربي يضعف النص بالواقع وهذا خطر كبير على الدعوه السلفيه نعم تفضل مرحبا قال فالامام اورد هذا الحديث ضمن كتاب الاماره الذي الامام مسلم ما انت تقول له ما تخلينيش تسمع قول له الان خرجنا على واقع ديمقراطي لا احتاج لهذه النصوص حبيبي شيخ الباب الذي جاب فيه باب وجوب طاعه الامراء في اي سياق ساقه الامام مسلم لانه الامام البخاري داره كتاب فتن باب فتن وفدك في كتاب ها الان تقدر تخرجه في كتاب الفتن تقدر تخرجه في كتاب الاماره تاخذ بورصه خرجوا في ولي طاعه ولي الامر تخرجوا في عده ابواب لا شيخ هو انا وش راح يدير راح يروح للتقييد الحديث حب يقيده بالفتن حب يدير له لا حب يدير له تقييد هنا بان الطاعه تكون في اليوم ما يجيب حديث الذي اوقد نار الامير الذي هو غير بعيد بعيد بعيد شوف شيخ سياق هذا لا مش مشكله مش مشكله قال الذي افتتحه بحديث الائمه من قريش وعن اهميه بقاء الامامه في هذه القبيله وعن عدم طلب الاماره والحرص عليها وكراهيتها لغير ضروره ثم عن فضيله الامام العادل وعقوبه الجائر وعن تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال، ثم عرج على الأحاديث التي تأمر بالطاعة وتنهى عن المعصية، فبوب لها بالقول باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. وأورد فيها حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقيد هذا الإطلاق بما ساقه من رواية أبي هريرة نفسه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهو تقييد مهم حتى لا تربط طاعة الأمير وعصيانه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد 2000 عام. هي مربوطة. هو قال هذا التقييد، قال لذلك ما حشي النبي عليه السلام يربط الجمل. بالضبط. قال من أطاع الله فقد أطاع الله. قال ومن أطاع الأمير ما قش فقد أطاع الله، قال فقد أطاعني أنا. إيه لا هو الآن دار سلسلة نبي، ولازم يكون هذه السلسلة. إيه لابد هي. إيه هو الآن حب يخرج من شيء ما تعرف وبدأ أطاع. جيب شيخ الأمير هنا هو يقصد به أمير الحرب، ماشي أمير. معليش هذا المشكلة أنت، إحنا عندنا الأمير كامل من تولى أمر المسلمين. وح بقيد بالأمير هنا المقصود بالحديث أمير الحرب. هذا خطأ مطلق. الإمارة المطلقة، ولهذا الإمام مسلم ذكرها في الإمارة ولم يجدها في باب الجهاد. خلنا نقول تخرجوا بنساء. الخطأ واجب. عاود إيش قال هو في البداية؟ خرجه الباقي مسلم ماذا؟ قال أورد هذا الحديث ضمن كتاب الإمارة. شكون؟ الإمام مسلم. عاود أقرأ الأول. وبالرغم من ذلك فلندقق في السياقات هذه. ما شاء الله. هاي. التي جاءت فيها هذه الأحاديث وفي المعاني التي تضمنتها. فالإمام أورد هذا الحديث ضمن كتاب الإمارة الذي افتتحه بحديث الأئمة من قريش. وهذا كذب على مسلم. التبيب بتاع النووي. نعم. هذا الأولى هذا. لا هو من بعد يأتي بكلام نووي. هذا التبيب بتاع النووي قلت لك. قال أبواب الإمارة. نعم. النووي اللي بوابه في الإمارة. شيخ الإمام مسلم يقول دار الكتب. يقول دار الكتب، بعضهم يقول دار الكتب هو دارها. مبوبش جمع. مبوبش نعم. خلاص أنا الآن علاش الآن دقوا يلزمني مسلم أن مسلم جابي في الإمارة، وهذا خطأ. مسلم ما قالش الإمارة. نعم. الله أكبر. شو هذا كره؟ تبيب النووي مش تبيب مسلم. تفضل. قال الذي افتتحه بحديث الأئمة من قريش وعن أهمية بقاء الإمامة في هذه القبيلة وعن عدم طلب الإمارة والحث عليها. نشوف الحديث الضمني. لأن الرسول هو الذي كان يعين الأمراء، فكانت طاعته طاعة الأمير طاعة للرسول. والنص بداية النص بين أن طاعة الرسول هي طاعة لله متعدية، وإنما لما كان تعيين الأمراء منه قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ما احتاج التسلسل، لأن التسلسل معروف من أول النص ومن أطاعني فقد أطاع الله، لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول. تفضل. قال حتى لا تربط طاعة الأمير وعصيانه بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تربط بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما تربط بطاعة النبي؟ من عصى أميري فقد عصاني. أنا حكي مش قال تربط. لا أمير عينه النبي. الأمراء الآن لم يعينه. شيخ مازال سياق تاعو. تفضل. قال وأورد في نفس الباب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثارة عليك. هذا كل وعن عبد الله بن الصامت. ما معنى هذه كل الحديث؟ قال عن أبي ذر قال: سمع طاعة لمن؟ الأمير. لا أي أمير؟ الولي. وقال نعم هو بيستعطلوا نطق مليح عندك، وهذا ما نطالب به في طالب العلم. أي أحد ذكرها تشوف أنت موتونها. هل أنت عن المنشط والكهر المكره؟ متى قالها؟ عند البيعة شيخ، لما جاءوا يبيعونه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقضية معناتها الرئاسة الحكم مش الإمارة تاع قلت لك هي أمور مترابطة. شفتوا الراهي الآن هذا النص هذا هو عليه لا له. هو شيخ هو قال هذا هو ثاني زاد ساق هذا قال في هذه السمع والطاعة في العسر واليسر كذا. قال هذه الآن لما كانوا يجوا يبيعوا قال أنت ما بيعت. لا في أمر آخر هنا هذا الإشكالية أنت هو هذه أن لا يوجد محل لهذه الألفاظ الشرعية الآن. هذا قلت لها هو يقول لا يوجد لها محل. لا لأن ولا في فالح الحربي ربط الطاعة بالبيعة. والرسول عندما قال أن الأمراء من قريش، وبعد وش قال للصحابة؟ قال واحد الكلمة عجيبة. وش قال للصحابة؟ قال وإن تأمر عليكم، هو جاء مصوب عليكم مش أمرتموه، البيعة أنتم تبايعون. وماذا قال؟ عبد هبشي في رواية مجدع الأطرافي، معلش ما عندوش أهلية، ما عندوش أهلية. هو قال حتى العبد هذا، العبد دائما عنده حاجة، حالة نفسية ممكن ينتقم من الناس كذا. قال هذا التسلط، يعني قال هذه حالة غاية في السوء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يهمني يهمني احنا نتكلم على السمع والطاعة. قالوا الآن هذه الحالة المذكورة الآن اسمها لا يمكن أن تقع. قال هذا العبد وقعت مش فعل السيسي، قلوا وجر سيسي في محمد مرسي وجمعته. لا قال هو العبد، قال اسمها مهمني قالك هذا الظلم لا يقع. ومؤخرا وجدنا السيسي الرئيس اللي هو منتخب ديمقراطيا دخلوا الحبس، والرئيس اللي بالعبد خرجوا براءة. هذا هو التسلط مجدع الأطرافي، هذا مو السيسي. كان ثم تجيب له 500 تدقق مليحة قلوا ها وليك 500 دخلوا مجدع الأطرافي نحاها أو سيسي الآن مسلط عليه. نعم ما قدر يديروا ولا شيء. هذا تكل الإشكالية نتاعه هو أنه جالي معاني النصوص الشرعية التي الواقع لا نستطيع أن نحكمها فيه، وبعد ذلك جاء إلى واقع فاسد الذي يجب لا نفهم النصوص من خلاله، وأراد أن ينزل النصوص على الواقع. هو الأصل فيه لا هذا جو آخر كلية، هذا جو الديمقراطية. يا شيخ هو حبي يربط الآن باللي الطاعة تكون فقط في الإنسان اللي يحكم كتاب الله، ماذا خبر؟ قال أما غيره هذا الحديث غير موجه له. ولو كان لأن الآن كنقولوا السمع والطاعة للحاكم متعارف عليه وعند الجميع كما قلنا من قبل وبيناه في درس الجمعة وغيرها، أنه لا سمعة ولا طاعة إذا خالف الأمير الشرع، وإنما السمع والطاعة تكون في الأمور اللي هي ماله خارجة عن إطار الشرع في السياسة العامة. أما ما هو من أحكام الله وشرعه فلا سمعة ولا طاعة للأمير ولا لغيره. الوحي هذيك شرعا يجب الحياة، يجب المعالم أن يعمل بعلمه. لماذا أحمد حمد دخلوا الحبس؟ لماذا ابن تيمية دخلوا الحبس؟ لماذا هؤلاء الأئمة دخلوا الحبس ولم يسمعوا ولم يطيعوا؟ لماذا؟ لأنهم جهروا بما يوجبه الشرع في تلك القضية، وليس للحاكم فيها دخل. أصلا في الحاكم ما دخل استمع، لأن قضايا اجتهادية يترك المجتهد يعمل بها باجتهاده. أما هو في القضاء عنده ما كانت المحكمة عنده حب يدير المذهب الحنفي يحكم على الناس بالمذهب الحنفي له ذلك، لأن عنده سلطة تمام، معلش ندخل تمام. أما أنا لا يلزمني في حياتي اليومية العادية في تعبدي لله عز وجل نقبل الدية نرفع الغضب، ما يهمنيش المذهب المالكي ولا سيادة المذهب المالكي ولا شيوع المذهب المالكي، المقصود أن أكون عبدا لله. هذه الإشكالية هو ما يقدرش يحاول فيها ولا يقدر فيها. يعني ذهب إلى أمر السمع والطاعة في ماله في غير مخالفة شرع الله عز وجل، أسمع وأطيعه في الأمور اللي هي سياسة العامة الحكم تتوابعه غير ذلك. قال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. ثم أخرج عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث معناتها ولو كان معناتها ما معنى هذا تسمع وتطيع في كل الأمور في حد ذاتها، هذا المقصر هذا في غير معصية الله عز وجل. لما في ذكر معصية الله لا سمع ولا طاعة لأحد، هذا المسلم متعارف عليها. نعم قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال فعرفنا بالتقييد المذكور أن طاعة العبد إنما هي بشرط الحكم بكتاب الله. قال في غير ما قال ومن تسلط بشوكة يسمع ويطاع. وهذا الأمر الذي هذا ما لم يفهمه أحد من العلماء المتقدمين، إذا خرج عن الشرع لا يسمع ولا يطيع. بل الشيخ ابن تيمية خرجوا عن الشرع وكانوا مذاهب وكانوا كذا وكان يسمع ويطيع لهم فيما لم يخالف الشرع، وما خالف الشرع فعمل بما هو مقتضى الشرع. هكذا الأئمة قاطبة اللي كانوا في ذلك الزمان، إمام أحمد بن حنبل ما سمع وما طاع في قضية التوحيد وأن القرآن مخلوق ما سمع ولا طاع لهم علي أنه يجب عليه أن يبين حكم الله تعالى وتحمل تبعة ما قاله في حد ذاته. إذن دليل على أن ما أراد أن يصل إليه من هذا التحديد السمع والطاعة إلا في كذا خطأ جدا يعني. نعم. قال ثم ذكر قال والطاعة ثم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بينة النصوص يعني الآن السمع والطاعة في غير معصية ما معنى ذلك؟ يعني في القضايا العامة ما تدخلش في هذا الطريق سوسان تردي ما ديرش كذا ما السياسة العامة أو إذا ظلم الآن السياسة العامة ولا في سياسة التصرف في الأموال هذه لازم نفرق بين الأمرين. سياسة التصرف في الأموال اللي هي ملك للدولة للمسلمين جميعا وفي المصالح العامة تاع المسلمين ثم يجب أن يسمع ويطيع ولو كان فيه آثار وخذل مال وفعل ودار يسمع ويطاع لأنه في هذا الجانب هذا أعطاه النبي هذا الحق هذا في الزمن ماذا لأن جمع كلمة المسلمين وقيامهم على الشرع وارتباطهم بعضهم بعض أولى من هذه المصالح المادية لازم ينبه إلى الجزئية هذه وبينها له كما ينبغي. يعني قل له هذه النصوص جاءت لبيان أمر عظيم جدا جدا لم تنتبه إليه أن النصوص هذه جاءت لبيان أن اجتماع المسلمين وكلمتهم على طاعة الله والقيام على الشرع أولى من تشتتهم وتفرقهم لأن الحاكم سيستأثر بأثر كما ذكر وإن كان أثرة عليك وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك يعني هذا كله فيها أن الحاكم يتسلط لكن مع ذلك لا نشتت ذلك الاجتماع على المسلمين الذي هو أصل ثابت عندنا يجب المحافظة عليه لأن هذا الحاكم الموجود سيزول في يوم ما إذن لا نجعل منه سببا لأنه كنا نخرج إحنا ونقوم ضد هذا الحاكم رايح الأمة الإسلامية تلقائيا وهذه معاني ما ظنش ينتبه له ولا غيره تبجيد الجزئية يعني الآن هذا السمع والطاعة التي جاءت في النصوص هنا هي ولهذا جاء في حديث حذيفة وش قال ها وش قال له تسمع وتطيع الأمير يعني أمره بلزوم الجماعة والأمير رجوع دائما إلى الاجتماع. وانظروا الآن الواقع تاع الدول المسلمة هذا شيء تلقائي يعني الحاكم الموجود الظالم فيه أعوان يساندونه على ظلمه صح ولا لا؟ وكل من يعيش معه تراه ماكل شارب هذا وهذا اللي معاه هو والجماعة اللي جاءوا مخالفين ليه لو يدخلوا في صراع معه هذاك الصف الإسلامي المجتمع ماذا يحصل له ينشق وتتقطع جماعة المسلمين إلى شقين وتصبح حرب دائمة بينهما ما تتوقفش. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل جمع كلمة المسلمين يعني أمر المسلم بأن يتنازل عن جميع حقوقه المادية ويبقى مجتمع مع الناس ولا يبالي أخذ المال آثار فعل ما لم يكن في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لهم ثم لم يبقى وحدة المسلمين هذاك وقت وأصبحت فيها وحدة عبادة الله عز وجل لأنه يخرج الإنسان من وحدة من عبادة إلى معصية وهذه لا حق لإنسان أن يعصي الله في مقابل أمر الله عز وجل. نعم. ثم قال وقد أخرج الحديث ضمن باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. هذا مقصود مسلم يعني. قال والحديث بيان عملي لتحريم الطاعة في المعصية وتأكيد لحصر الطاعة. هذه هي ذكر الآن تحديد معنى المعصية اللي راوي يحب يجيبها هو. إيه وأنا ورايح. يعني قلت لك يعني قلت لك الرجل راوي يتدرج يعني وأنا فهمت من البداية فهمت منه أنه يريد هذا النصوص الشرعية يخرجها عن ما توجبه. هو رايح شيخ خلاص ايه قلت لك من علاش قلت لك انا من البدايه عندما بدا يتلاعب فهمت المقصد نتاعه وعرفت انه مرميها رايح على حب يحكم الواقع ويوجه النصوص وفق الواقع اللي موجود. نعم. قال وقد يكون هذا التقييد انما الطاعه في المعروف هذه التقييد اشاره قويه لما اصبح يعرف بالعصيان المدني وهو غير الخروج بالسيف او السلاح قطعا. وفي نفس الباب اخرج مسلم لا هذا انما الطاعه في المعروف ليس بعصيان مدني لان العصيان المدني هو ماذا هو ان يجتمع الناس ويخرجون على الحاكم بذلك ولا يطيعون امره فيما لان الاوامر هذه اللي تصدر من الحاكم مش راح تكون اوامر جماعيه لبعض الامور وبعض الناس في حد ذاتها اما لما يكون امر عام في حد ذاته فهذا ما يسمى بعصيان مدني هذا يسمى عدم الطاعة له في ذلك. نعم، هذا يحب يرجعها إلى المصطلحات المعاصرة، يحب ينزل المصطلحات المعاصرة، وهذا راح يفسد النصوص بعدها. إيه هو شيخ هذه شو سبحان الله، إنما طاعة في المعروف. قال هنا عصيان مدني، يسمى المصطلح هذا مربوط بهذا، هذا هو خطأ. نعم. قال وهو غير الخروج بالسيف والسلاح قطعا. وفي نفس الباب أخرج مسلم عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال ومنازعة الحكام يعني مغالبتهم والسعي للحلول محلهم، وهو معلق برؤية الكفر البواح مع وجود روايات أخرى أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة إلا أن يكون معصية لله بواحا. حبيبين هنا الكفر أنه بمعنى المعصية، لا خطأ، قال يعني يجوز الفعل هذا ولو كان مش الكفر بواح يعني اللي هو اعتقادي. قال وعن أحمد من طريق عمير بن هاني عن جنادة ما لم يأمروك بإثم بواحا. قال النووي في شرح مسلم ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. هذا الإشكال، الإشكالية أنه لا يميز بين إنكار لمن عرف أن ذاك منكر وبين أنه الاستماع للإنكار. هذه الإشكالية نتاعه. والآن حب يجعل الإنكار لازم يكون من جماعي، وإنما الإنكار يكون من الشخص الذي وقعت عليه الظلم أو الاعتداء والأمر بمعصية الله عز وجل وغير ذلك. هو يبين بالكافر الولي، وجاب كلام الحافظ ابن حجر توجيهه ذكره هنا بأن الكافر إذا كفر كفرا بواحا اعتقاديا يجوز منازعته في الولاية هذه الأمور منازعته في الولاية هذا مسلم عندنا. احنا لا نقول أن الكافر لا ينازع في الولاية، هو مسلم عندنا، لكن الآن الإشكالية هل هذه المنازعة تزيل هذا الحاكم والذي في فساد أعظم وأكبر؟ هذا القضية ونراه في حد ذاتها، هذا اللي هو لم ينتبه إليها وما يعلقش بها هذا الأمر حكم. هي أما اللي عنده فوق إلا أن تروا كفرا وراحا عندكم في من الله سلطان، مع معروف عدم الوقوع في تشتيت وتفكيف دماء المسلمين وغير ذلك من النصوص الأخرى الواردة في هذا المضمار. نعم. قال قوله ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، هذا كلام نووي يعني، وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال ابن حجر معقبا على كلام النووي وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. نعم. قال ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم، انتهى كلام حافظ. وفي نفس الباب المذكور أخرج حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثارة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فعدم المنازعة والمغالبة لا تقتضي المسايرة والطاعة في كل شيء، والأهم من ذلك هو الإشكالية ما أراد أن يفرق بين السمع والطاعة والإنكار على الإمام مع الخروج عليهم، هذا اللي ما فرقش بينه في حد ذاته. ولكن الآن نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذه النصوص بيّن بوضوح في مواطن أخرى حالة المسلمين مع الحكام، وبين أنه سيكون ملكا ماذا؟ عضوضة. نعم. يعني دليل هذه الأشياء وهذا الإخبار منه من بواقع المسلمين وما يقع، ولما كان شرعه كاملا وصالحا لكل زمان ومكان، هذه النصوص تتضمن هذا الملك العضوض في حد ذاته. نعم. يعني بأن يسمع ويطاع ولو كان ملكا وملكا عضوضا وغير ذلك، يعني ضمنيا مندرج تحت هذه النصوص في السمع والطاعة. مش هذه أن الملك العضوض له نصوص أخرى تشمله، بل نصوص السمع والطاعة لازمة له. نعم. قال والأهم من ذلك أنه لا تلازم بين قول الحق والنصيحة وعدم الطاعة في المعروف وبين الخروج بالسيف أو القوة. هذا كلام سليم جدا يعني. قال وانتقل الإمام مسلم بعد ذلك إلى بابين آخرين يتعلقان باتخاذ الإمام جنة في القتال وبوجوب البيعة للأول في الأول، ثم عاد إلى ما يتعلق بما ظاهره الطاعة في كل حال. فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، وأخرج فيه حديث إنكم سترقون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وأتبعه بباب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، وأخرج فيه حديث اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ثم وصل إلى حديث حذيفة لهم حقهم وصلوا الله حقكم، هذه كل النصوص هذه المضمرة. ثم وصل إلى حديث حذيفة الذي أوردناه في المقالة الماضية، وأورد فيه الحديث الذي اتفق على إخراجه مع البخاري إلى آخر الكلام، انتقل الذي فرد فيه بإخراج زيادة متكلم فيها وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك، هذه يسمى الأثار وغيرها كل دخل دم. نعم هذه يسمى. قال كان الغرض من الإشارة إلى تراجم الأحاديث التي أخرجها مسلم فهم السياق الذي ورد فيه حديث حذيفة، وأنه على فرض قبول تلك الزيادة فإن طاعة الإمام مصطلح ينبغي أن يفهم في سياق المنظومة الشرعية والسياسية. هذه الإشكالية الآن، هذه الإشكالية بعد ما أنا قلت من البداية هذه النصوص خاصة بالناس مسلمين، دوك أنت هو حب ينزلها على واقعنا تعليم يقولك لا نسمع لهم ولا نطيع ولا نطيع. نعم. لا لا هذا لا تسمع ولا تطيع، هذه الديمقراطية اللي قلت لك لا تسمع ولا تطيع، ليس الشرع. هذه حبيبين بلي الآن ما تدخلش الرأي هذا. هذا ما تدخلش هذا الرأي، هذه وحبي تقول له أنا هذا الرأي ما يدخلش لا من باب عدم السمع والطاعة وإنما من باب الديمقراطية. ليس النصوص انتعنا تالي، النصوص اللي نحنا اللي رأنا فيها احنا ونحن مسلمين عايشين في الدولة الديمقراطية توجب علينا السمع والطاعة لهم وإن فعلوا ما فعلوا، وعدم العصيان المدني وعدم ذلك الاجتماعات وهذه الأشياء كلها احنا نفعلها ونلزم نفسنا بها. اما غيرنا ممن ليس له ارتباط، يعني هذه النصوص ما زالت وستظل موجهه لكل انسان مسلم في اي مكان وفي اي زمان في اي عصر في حد ذاته حيث ما كان. وين قلت لك عفريت يعني اراد لي تلاعب كبير يعني. قال فان طاعه الامام مصطلح ينبغي ان يفهم في سياق المنظومه الشرعيه والسياسيه التي يقر فيها المجتمع بدلاله هذا المصطلح. هذا المجتمع ولا المجتمعات الان يوم ما لا تقر، اذا لا تتكلم عنه في هذه الامور، خليني ديمقراطي واحد. نعم. لو تتكلم عنهم بالديمقراطيه راح بالشرع ماشي ما يقبلون كلامك. قال وبغيره ولا وين وصل علماء الأمة اليوم هذا الموجودين أن واحد حرق نفسه ولا أسمع للشهيد بوعزيزي. الله أكبر. قرضاوي سماه شهيد بوعزيزي. نعم. والرسول يقول من قتل نفسه بحديدة. على لأن حب ينزل النصوص الشرعية على واقع مخالف الشرع ولا يقول بالشهيد. الله أكبر. والرسول يقول من قتل نفسه بحديدة من قتل نفسه بحرق نفسه من قتل نفسه بنار فهو في نار جهنم. على لأن النصوص الشرعية لها مكانها ولها زمانها ولا وقتها ولا أمتها التي تحكم فيها، كي تخرج عن هذا خليهم ديمقراطية ما فيش نصوص شرعية. نعم. قال وبغيره من المصطلحات التي وردت في هذه النصوص كما يجب مراعاة القيود التي يمكن استنتاجها من بعض الأحاديث ومن فهم الإمام مسلم من خلال التراجم التي عقدها لهذه الأحاديث، ثم من خلال الوقوف على شروح الأئمة لها مع ملاحظة أن هؤلاء الأئمة ما خطرت ببالهم الأوضاع التي استجدت في عالمنا المعاصر، وما أظنهم قدروا مدى الانحراف الذي وقع بعد قرون من شروحهم عن سياقات تلك النصوص وما كانت ترمز إليه حين صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم بها الله أكبر هذا خطأ، هذا أكبر خطأ. حبي بيّن باللي هذا أكبر خطأ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دينه خاص بذلك الفترة وانتهى. هذا هو الآن ما فيش الآن. نعم. وما فيش الآن هذا الزمان، يعني هذا الزمان اللي رانا عايشين فيه الآن خال من هذه الأحكام الشرعية وغير ذلك. هذا النبي كان عالما به، هذا الخطاب موجه للمسلمين، وأما غير المسلمين فكانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من فارس ومن روم وغيرهم من الأمم الأخرى، يعيشون بدون شرع، رايحين عايشين كما هم ويتولون الحكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا تركهم على ما هم عليه، تركهم على ما هم عليه. أي حاكم يسلم يترك له الحكم تاعه ويكرز ملكه ويترك له ما هو عليه على علاش لأنه رضي بالإسلام الآن، يبقى قليل الحكم وعدم الحكم هذاك مش لازم للإسلام الذي ينزعه منه ولا ينزعه منه. نعم شيخ، بعد يجيب هذا الحديث هذا يعود يفصل فيه تاع هنا يطرح شبهات شوية، قال إن الإطلاق الذي توحي به هذه الجزئية في الحديث يتشبث به ضمن مستمسكات أخرى من يدعو إلى بقاء الأمور على ما هي عليه حفاظا على الاستقرار ومنع لفتنه يخشى. هذه الاشكاليه تاعه هو الذي لم يراعيها، لماذا عدم الخروج؟ يعني احتاجنا قبيل. نعم هو الان عنده يعني سفك الدماء والقتل وغيرها جائز هذا في هذا الزمن؟ هو قال لا، قال هذا لا، هو قال انا ضد الخروج على الحكام، هو راح بيقرر العصيان المدني المسيرات كل لا لا هذيك هي طرق، هذيك هي طرق كلها مؤدية، هذيك طرق مؤدية إلى هذا الخروج ولا تشتيت الصف المسلمين وتوعيدهم. علاش احنا نقول بالأمور هذه؟ ما ليش نقول بعدم الأمر بالمعروف لأن ممكن الحاكم كمتوجيه له هذاك جايز باقي ثابت، لكن الآن إخراج هذاك النصوص الشرعية تعرف سيكون أمراء تعرفون وتنكرون من علم أو عرض فقد بريء أو من يعني هذيك النصوص باقية في حيز الاعتقاد والتعامل الحاكم، مش خايفة إلى أن نبدلها ونصبح تكتلات في هذا الأمر هذا وعصيان مدني وعدم الطاعة له وغيرها. شيخ هو جاب واحد الشبهة مثلا قال الآن قول كلمة حق عند السلطان جائر هذا أمر متفق عليه بأنه من أعظم الجهاد، وكيف مشكلة؟ قال له الآن لو الحاكم قال مثل وجب حديث أبي بكر لما قال إن فعلت أو عوجست فطوقوني بسيوفكم، قال فقام رجل والله لا إن عوجست لا ضعيف هذيك الزيادة هذيك ضعيفة اللي قال لا فيها رجل. شيخ هو الآن يقول لك بلي كلمة الحق عند سلطان جائر أمر جهاد، يقول لك لو كان الحاكم يقول أنت فلان دير حزب وإذا المعارضة كما يسميها هو الآن قال دير حزب يعني لما تكون عندي معارضة تعسني هذه المعارضة. أسمع مني هذه الخطأ تاعه الآن، قلت خرج من الشرع إلى عدم الشرع، هو حب يطبق هذه الأحاديث هذا شيء نزلها منزلها هنا وهي مش محلها. قلت له أنا قلت له هذه نزلتها في غير منزلها والأخرى قلت ما عندهاش محل. هذه إشكالية تخلي يعني أنا هبدأ قلت له شيخ هذا الكلام هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني الآن الإشكالية تاعه هو جاي للنصوص أنها ليس محلها وحب هذه النصوص يجعلها معاني من خلال نعم نصوص بينية. هو أباح التعددية، لكن هذا الذي أباحه أباحه لمن؟ لأصحابه وأتباعه الذين ليس لهم شرع، أما نحن لسنا معنيين بهذا الأمر ولا ندخل في هذا التقسيم هذا تاع الأحزاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أجعلنا نكون جماعة واحدة تمعين على شيء واحد، إذن هذه الفرقة هي التفريق في حد ذاته. خاصة الأحزاب اللي هو اللي يدعي لها هي أحزاب قائمة على غير أصول الشرعية وتمضي على تعاهدات يعني تعاهدات نعم بإذا كل كما لا شيخ أشار إلى حديث إن خليلي أوصاني لي سبقنا حديث عبد الله بن صامت قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، ثم أخرج عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث حديث حجة الوداع لما قال ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، ثم قال والجزئية المثيرة قوله يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، قال والجزئية المثيرة للجدل في حديث مسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. شيخ هنا أحب يقول هذه قل أسمع أنا خلينا وإن أخدمك ضرب ذلك الشطر الأول قال كسمع وطيع شيخ لا هو الآن هذا السياق وش حبي يقول؟ حبي يقول قلوب الشياطين في جثمان إنس وحبي يقول وأخذ مالك فأسمع وطيع، قال هو هذه عندها علاقة بهذه شغل يفترضاني وضعا في غاية السوء يقول إليه حال المسلمين. لا لكن احنا نحاول هذا الوضع لحالة السوء لعدل المسلمين، النبي أوجب فيها الطاعة وانت لا تجب فيها الطاعة، هذا الوضع هذا نعم تجب فيها الطاعة يعني ما دونهم باب أولى تجيبوا فيه طعام. نعم قال ومع هذا الافتراض في كلا الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير العبد وبطاعة الأئمة الذين وصفوا بأن قلوبهم قلوب الشياطين في جزامين الإنس، وهي مبالغة في تأكيد أمر الطاعة والتنبيه إلى عظم شأنها حذرا من فتنة الخروج وما تستتبعه من انفلات وتنازع. فهل بلوغ هذا الحد واستلال الحكم منه بوجوب الامتثال مقصود لذاته؟ قال أبو العباس القرطبي في المفهم: قوله وإن كان عبد الحبشي المجدع الأطراف مبالغة في وصف هذا العبد بالضاعة والخسة، وذلك أن العبد إنما تقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حانيا، وهذا منه كان على جهة الإغياء، يعني الإغياء في لغة العرب على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطع. يعني الإغياء شيخ يقصد به ضرب المثل فيما ليس له شيء في الوجود، مفحص قطع مستحيل واحد يصلي في مكان هذا. قال يعني مستحيل يكون مسجد مثل مفحص قطع. قال هذه أمثلة لا وجود لها في الواقع. قال هذه الإغياء في اللغة العربية. لا لا لا مش الإغياء، ما شاء بنى مسجد المسجد قطع، معناته هنا فيه الدليل التعاون على بناء المساجد، لأن المسجد لا يكون مسجدا إلا إذا كان كبيرا والناس يصلوا فيه، فلا يشير إلى أمر لا يصلي فيه الناس، وإنما يقول أدنى مساعدة في المسجد يؤجر عليها، فكأنه بنى مسجدا، هذا مقصود بالنص، مش الإغياء كما قاله. قال من بنى الله له بيتا في الجنة ومفحص القطاع لا يصلح لمسجد، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنه قال أصغر ما يكون من المساجد، وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لما استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمام الكبرى. وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لابد أن يكون حرا، ونص أصحاب مالك على أن القاضي لابد أن يكون حرا. قال قلت وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه، لا يستقل بنفسه، ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة، وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك. المسألة فقهية هذه. قال وقال القرطبي وهذا الأسلوب، قال وقال القرطبي أيضا في موضع آخر يؤكد مقصد التقليل الذي يرد في التمثيل، فإن عادة العرب إذا أغيت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما لا يكون مقصودا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس فرشا. هذا الآن مدام كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو متكلم على ذلك، هو أمر بالسمع والطاعة، هو قال تأمر عليكم عبد الحبشي، وهذه الإشكالية التي لم ينتبه إليها القرطبي ولا هو كذلك في حد ذاته، كأنه هو يتكلم عن يعني خرج من إطار إلى إطار آخر، خرج من إطار إلى إطار آخر، الإطار اللي كان فيه الإطار الشرعي وهو تأمير وإيجاد الأمارة، هذا ما يكونش فيها عبد مسلم. لكن الرسول تكلم تسلط العبد ووصوله إلى الملك بالقهر بالقوة، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له، وإن وصل بالقوة دليل على أن الأصل في العبد لا يصل، لكن في شيء تمكن به للوصول، ومع ذلك لما كان بشك يجب السمع والطاعة له، هذا الذي هو أراد أن يجعله إغياء القرطبي، وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا، وإخراج النصوص عن معانيها الظاهرة، لأن الرسول ما قال أمروا، قال تأمر عليكم، يعني هو الذي تسلط فوصل إلى تلك الإمارة وليس لها أهل، كما وقع في حكم المماليك كما تعرفون، وما وقع العز بن عبد السلام في زمانهم لما تسلطوا على الحكم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، وأصبح الحاكم ليس له سلطة وأصبحت أمور بيديه، تجب لهم السمع والطاعة، وكان السمع والطاعة كان هذا في عصر المماليك، كان في عصر ابن تيمية، في عصر ابن تيمية، وما خرج عليهم وما كون دولة في حد ذاته، بل بقيت الشام تابعة لمصر. نعم، هذه إشكالية قلت لك الآن، لما الرسول قال تأمر عليكم عبد الحبشي دليل على أن هذا الأمر يقع، وإلا النبي ما يذكره هكذا، ما يذكره، معناتها إذا وصلتم إلى هذا الحد فالسمع والطاعة واجبة، وهذه أمور غيبية يعني، ووصول العبيد إلى مثل هذا، ورأينا رأينا حكم المماليك اللي كانوا مماليك وكانوا كذا وأصبحوا حكام وحاولوا يسيروا في دولة المسلمة. نعم. هاي يا سيدي هاملك تسلطوا. نعم. شيخ ثم ساق كلام الخطابي في مقارنته بين الحديثين بجامع المبالغة في موضعين، قال الخطابي يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبد الحبشا حبشيا. هذه الفرق بين تأمر عليكم وأمره ولاه. على صوتك الإشكالية هذه المستبعد. العلاج لأن مثل هذه الأمور العبيد ما يكونوش فيهم اللي يقودهم غير هذا. مش ما رأينا مثل هذا الأمر هذا. لا يكون ذلك إلا بعد أن يتحرر العبد يصبح حرا. ذاك الوقت يأخذ جميع الأحكام في حد ذاتها. أين؟ قال ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبد الحبشيا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. وقد يضرب المثل. لا هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر لا بمعنى الإخبار. لأنه إلا يصبح حديث ضعيف هذا حديث النبي ضعيف هذا يرد. لو كان بمعنى الإخبار لكانت يصبح هذا يجب أن لا يكون أمير موجود إلا من قريش. فلما وجدنا أنه هذا وجدناه أن إخبار بمعنى الأمر إخبار بمعنى الأمر يتربصنا يرضعن أولادهن حملين كاملين وهذا كان يترضع غير شهر بعد تعبش وكان لشهرين وغير هذا معناتها إخبار والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين من باب ماذا الأمر لا من باب الإخبار. هذا الأصل فيه الوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لا من باب الأمر بما بالأمر لم بالإخبار. لأن لو كان بما بالإخبار يصبح يجب على كل امرأة مرضعة تصل إلى هذه النتيجة الحتمية صارت حولين كاملين. فهذه النصوص هذه جاءت بمعنى ماذا الإخبار لا بمعنى الأمر. وإلا فقد وجدنا أمراء من غير قريش وسمعوا لهم وطاعة لهم. نعم ما نش عارف اسمه الآخر ذكر واش هل هو من قريش أم لا. حجاج منين هو لغري مش من قريش ثقفي هو ليس من قريش هو أمير إذا النص هذا يخالف مباشرة لو كان معنى الإخبارين. شيخ قال الذي أود قوله أن ضرب الظهر وأخذ المال قد يكون من هذا الباب مع ضرورة ملاحظة فارق في القياس بين مفحص القطاة والعبد الأسود وبين جلد الظهر وأخذ المال. هذا معناته هذا الترغيب. هذه النصوص ليس بليس لها واقع وإنما الترغيب في فعل الشيء وهو أن الأمر المسجد قد يبدأ ببنائه بمثل هذا المفحص قطاع بأصغر شيء كان ثم يتوسع فيصبح ما يصبح فيه. نعم قال لكنه محتمل جدا إذا سبق مسألة الجلد وأخذ المال أمر تشبيهي قد لا يتصور إلا على سبيل المبالغة وذلك في قوله قلوبهم قلوب الشياطين. مدام قلوبهم قلوب الشياطين مش يضرب الظهر مش يأخذ المال. وما دام الرسول أخبر أنهم على أثرة فيهم أثرة وتأثير النفوس يفعل كل شيء حتى يستعتب عبد الله. قال وبخاصة إذا أردنا إعمال النصوص كلها خاصة نجات النص دخل وأدوا لهم حقهم وصلى الله حقكم. قال بعيدا عن إهمال معظمها كما جرت بذلك عادة من ينتصر للصبر على الظلم مطلقا فالأحاديث الأخرى في باب الطاعة وهذا فيه دلالة على عدم الخروج عليهم وصلى الله حقكم. لو كانت هذه الحقوق المادية تستلزم العصيان المدني لكان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بذلك. ولهذا قال وإن أخذ مالك ضرب ضارك وهذا حد يعني باين واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا استأثروا بالحقوق لا يجب يتركهم مع ذاك الاستئثار ولا يضره ذلك. نعم. قال وعلى قوله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم قد تفيد بمجموعها أن الأمر في حديث حذيفة لم يذكر إلا على سبيل الإشارة إلى وضع يتناهى في السوء. يهمني هذا الوضع الذي يتنافسون هو كائن أم لا؟ ما دام أنه يخبر عنه معناتها يكون هذا الأمر هذا. إذن تجب الطاعة إلى هذا الحد. ما دام النبي أوصلنا إلى مثلك الحد هو حب ينفي هذا الواقع نوصل له يعني أنه لا يكون أنه أسوأ. معناتها حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى مآل الطاعة في الخصة ودونها من باب أولى. كذا مثل قوله تعالى وإنه من تأمنه بقنطار لا بدينار لا يؤدي إليك يعني قنطار من باب أولى. وهذا ذهب إلى ماذا هم قالوا أنت هذه قنطار يؤدي إليك معناته باب أولى. إذا كان عبد الحبش مجد الأطراف يطعف من باب أولى ما كان دون ذلك. هذا واضح بالنص. قال إلى الحد الذي قد لا يتصور إلا كما تتصور إمارة العبد المجدع الأطراف أو الصدقة بالضيف المحرق أو المحرق أو بمفحص القطات. فإذا أضيف إلى ذلك الأحاديث التي ترتب الأجر على الصدع بالحق مثل الحديث الذي أخرجه الحاكم صحه وعن جابر يرفعه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الآن لما نرجع إلى هذا نعود نرجع إلى نقطة أخرى ونفصل بين أمرين اثنين من حيث السياسة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يؤدي الزكاة أن تؤخذ زكاته قهرا وشطرا من ماله. هذا إذا كان كمال كفرد. وأما إذا أصبحت جماعة تمتنع هذا وجب قتالهم. شوف فرق والله. شوفت منع كفرد لأن فساده لا يسري، والمنع كجماعة واجتمعوا على عدم أداء شيء شرعي. ففرق الشارع من خلال تعامل الصحابة ومن خلال النص النبوي الفرق بين إذا كانت جماعة قاتلت من أجل عدم دفع الزكاة وامتنعوا يقاتلون على ذلك. لماذا؟ لأن فسادهم سيسري ويصبح بعد ذلك كما يقول هنا يمس أمن الدولة وسلطة الحكومة في حد ذلك. ولهذا قال أبو بكر الصديق والله لا أخاتل أن من فرق بين ما بين الصلاة والزكاة. شوفوا الآن التعامل النبوي وتعامل الصحابة في فهمهم للنصوص. لما كان المانع كفرض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكام كأفراد يفعل ذلك، قال سيد الشهداء من؟ حمزة. ومن قام؟ ما قالش وقاموا، يعني من يقوم هذا المقام كفرض في حد ذاته، وإلا راح تصبح بعد ذلك ماذا؟ فوضى وغير ذلك لا صورة لها في حد ذاته. نعم هذا لازم ننتبه إلى مثل هذه الأمور. نعم شيخ، بعدين جاب أحد كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما يحب يرد عليه، حب يرد عليه قبل ما يقول هذا. قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. علمنا بأن الأمر قد لا يكون بالإطلاق الذي يذهب إليه بعض الفضلاء من حديث حذيفة أو من الزيادة الواردة فيه والمتكلم في ثبوتها. إثيريا دعو حبي ولي جبريل يسأل ويجيب. احنا الان عندما الشيخ ابن عثيمين ولا واحد من العلماء يتكلموا على السمع والطاعه، في هذاك الوقت يتكلموا كنص شرح لهذا النص هذا والتعامل بهذا النص هذا، ولم يمنع الناس من القيام للحاكم من كان له مثل هذه شجاعه امام الحاكم ان يمنعوه من ذلك لان النص يبيح ذلك. انت هذا وش يخصكم الان مثل هذه القضايا؟ انكم لو كنت انا طالب معكم ثم يعني كنت نروح نشوف شرح الشيخ ابن عثيمين تحت حديث حمزه سيد الشهداء حمزة وأمنات. وهذاك الوقت كله أسمع الشيخ ها وش يقول الشيخ حمزة بن عثيمين في السم وطافة بالباب وها وش يقول في هذا. إذن هو لا ينكر هذا ويثبته، وإنما أحيانا قد يغفل الإنسان أثناء كلامه عن قضية ما قد يغفل على النصوص الأخرى، وهذا يمتاز بها الإمام الحازم في المحلاه في عندما يتكلم عن المسائل العلمية يحاول أن يستحضر جميع النصوص المعارضة لذاك النص حتى يخرج الإشكاليات التعليق على الناس. فالآن الآن قد يكون الإنسان بصدد الكلام على جزئية من جزئيات الشرع وهي خروج الحكام ولا يلتفت إلى قضية النصوص الأخرى المبيحة لمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام للحاكم، لأنه هو قد يقول بها في موطن آخر في شرح النصوص هذه. فهذه الإشكالية هو يظن أنهم يمنع الإنكار على الحق مطلقا وهذا خطأ. شوف هذا من حديث من أراد أن ينصح لذي السلطان ليأخذ بيده فيما بينه وبينه ما في هذا الأصل فيه النصيحة في هذا، لكن يجوز النصح للسلطان في بحث لأن يعني هذاك إذا كان القضية بينه وبين نفسه، لكن إذا كانت القضية عامة هو بين الناس وليس لك وقد قام هذا فقد أدى ما عليه. لما قام للسلطان للأمير أمير المدينة وصعد المنبر قبل الصلاة قام له أحد التابعين فقالوا الصلاة أولا، ما أخذش بيده قام فتكلم. فلما تكلم قام أبو موسى الأشعري على ما أظن أبو سعيد الخدري فقال أما هذا فقد أدى ما عليه لأنه نصح له فأبى قد ذهب قد قل ما كنت تعرفه. إذن هذا الأمر جائز يعني بحسب الحال. يعني هذا اللي دائما احنا نقوله هذه النصوص النبوية الشرعية تراعى وتنزل منازلها. شوف الآن هذه لما كانت القضية قضية عمل ظاهر للناس كله فأبو سعيد والتابعي كلاهما في رواية أن أبو سعيد قال الصلاة أولا، في رواية واحد من التابعين قال الصلاة أولا بحسب الرواية، فهذا الفعل يجب إنكاره في ذاك الوقت ما احتاج الأخذ بيده لأنه وقت عبادة وطاعة ولازم أن يبينها. ده شيء اخر يعني ما يقدرش اخر شيخ اذا يصبح الاصل التاخير. ها مو ليش اللي يهمني اقول لك بس حتى لا هذا الامر والراشي انت تتكلم على السمع والطاعه وتجيب لي هذاك النص فليأخذ بيده تجعله انت هو الاصل وتمنع من هذا السمع من هذا الجهه هذه مثل الحاله. ولهذا انا قلت لك هنا يجب التفصيل في مثل هذا نفس القضيه اللي قلتها انت انا رني كلمت عليها قبل قلت يجب التفصيل بين الفعل الذي عنده وقت محدود لك يجب الانكار فيه في وقته وبين فعل معصيه بينه وبين نفسه. هذه ما يسمى انا كما كنت تكلمت في هذا المضمار في هذا الباب هذا من راى من امامه منكرا فليأخذ بيده ولينصح له. قلت هذا فيها اصل ما يسمى اليوم المعاصر بهيبة الدولة. فهمت الآن؟ هيبة الدولة أين؟ وهذه النصوص مثل عدم الخروج هذا كذلك فيها هيبة الدولة التي فيها هذه الدولة مع ما كان فيها من ظلم وفساد فعل شيء وهي جمع كلمة المسلمين وعمد وعدم الدخول في فساد فما رأى دارة داعش. فهمت؟ فهذه النصوص كلها عند هذا يعني ماشية في مسار واحد وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تفريق المسلمين في حد ذاتهم. فهذا اللي ما يسمى بها نصل بها في نهاية المطاف إلى أن مدى موجود حكم يجمع المسلمين على شيء ولو ظالم ولو غاشم يبقى هذاك الاجتماع محافظ عليه ولا نصل إلى التقاتل كما قال المولى عز وجل وإن طائفة من ما تقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغى فقاتلوا الذي تبغى. يعني الأصل في الشرع لا نصل إلى مثل هذه الحالات مثل هذا المؤهل ونبتعد عنها بمثل هذه النصوص النبوية. هذا من جهة ويجي بعدها النصوص الأخرى هذا الأخذ بيده على ماذا؟ أنت شفتوا دار معصية واحد آخر شافوا معصية واحد آخر شافوا معصية واحد آخر شافوا معصية إذا هذه الناس اللي رأوا على المعاصي لو يجتمعوا يتكلمون ما كانته بين الناس تنزل وبعد ماذا؟ تصر الفوضى وعدم هيبة الدولة بعد إصراء بعدها فساد وتشتيت الأمة المسلمة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في شرحه لحديث البيعة على المنشط والمكره يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم على الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول أنتم أكلتم الأموال وأفسدتموها وبذرتموها فلا نطيعكم بل نقول سمعنا وطاعة لله رب العالمين. ولو كان استئثار علينا ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش لا يهمنا هذا لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنكم إما هذا أو هذا. أما نحن فعلينا السمع والطاعة ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وذكر في موضع آخر نفس المعنى بالرغم من أنه كان يتحدث عن توقير العلماء وكذلك الأمراء. إذا قيل لواحد مثلا أمر الولي بكذا وكذا قال لا طاعة له لأنه مخل بكذا ومخل بكذا وأقول إنه إذا أخل بكذا وكذا فذنبه عليه وأنت مأمور بالسمع والطاعة حتى وإن شارب الخمور وحتى إن عانق الزمور وغير ذلك ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وإلا فطاعتهم واجبة ولو فسقوا ولو عتوا ولو ظلموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. أما من يريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لا يمكن لنكن نحن مثل الرعية في ذلك الوقت ولنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاة الأمور مثل خلفاء الصحابة. أما والشعب كما نعلم الآن أكثرهم مفرط في الواجبات أو مفرط في الواجبات وكثير منتهك للحرمات ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين فهذا بعيد. وقال فضيلته في موضع ثالث بصدد شرحه لحديث أبي بكر الذي رواه الترمذي وحسنه من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور منها أن يسخر بأوامر السلطان فإذا أمر بشيء قال انظروا ماذا يقول ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال انظروا ماذا يفعل يريد أن يهون أمر السلطان على الناس لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا فإن الذي يهين السلطان أو يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضه لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهينه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله. هذا كلام الشيخ ابن تيمية. ثم قال معقبا: المنطوق الذي يتبادر إلى ذهن من يقرأ عبارة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والذي يشيعه اتجاه معين في شرح النصوص يستغرب، والشرح الذي أتبعناه بها من كلام الشيخ الفاضل أشد غرابة، وهو مثال على موقف يشتهر بالظهور به طوائف تنتمي إلى فكر يحرص أصحابه على شدة التسنن وعدم الحيدة قيد أنملة عن النهج السلفي الصالح، وقد كان يمكن هضمه في القرون الماضية حين كانت الشريعة مرجعية. يمكن هضمه بل يجب هضمه. هل قد ينسى؟ شوف الآن، شوف الآن معناتها الفكر الخارجي فيه ولو كان قديما. أي حتى مع المعجلك هذا ممكن يستساغي لو كان هو لهذا في الوقت يجب. هذه الإشكالية، قلت لك ليش قلت لك الآن الإشكالية أنه يجي للنصوص هذه سبب ينزل على ديمقراطية، وهذا خطأ. الشيخ ابن عثيمين إذا كان متكلما يتكلم على بلده وبلدته وصورتها، أو إذا كان يخاطب فئة مسلمة قد انقادت للشرع في مثل هذه المواطن، ما هو شيء إنسان. هذه المشكلة والراهب الآن أو هو الآن. نعم فضل. قال: وعدم الحيدة قيد أنملة عن نهج السلف. ثم قال: حين كانت الشريعة مرجعية يستظل بها، ولم يكن الحاكم مهما بلغ انحرافه أن يستبدل بها شرعة أخرى، ولم تكن السجون قد انتشرت بمثل انتشارها اليوم، ولا التعذيب قد استجدت فيه وفي أدواته فنون وأعجيب. والله ما وصل إليه الحجاج. الحجاج جاء إلى إمام من أئمة المسلمين في مكة المكرمة اسمه سعيد بن جبير، وما أدراك ما سعيد. شيخ هو قالنا في هذا الموقف، قال ما بيش أنا ما أذكرها ولا ما أذكرهاش، قالنا حتى الحق ببعضهم أنهم يغتصبون في السجون ويقول نعم وإن ضرب ظهرك وأخذه. قلت له لا، إحنا هذه قالنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضي فهو شيء، ما بيش أنا صحيح ولا لا. ما نذكرناها شوف أنت غنسيتها. إيه قلت له أنا الكلام الخروج حكام مش قلنا لهم بعد الأمر كنا بيناه. أخذ مالك وضرب ظهرك. قلت لك هذا وش كان النبي قال أخذ مالك ضرب ظهرك، أما لا هو كان يتكلم على الأمراء متى تجب طاعتهم، وأما إذا اعتدى على العرض فذاك الجندي اللي اعتدى على العرض مش الحاكم. مش الحاكم. أيوة أنا هاي مش ما خمشت هذا خطأ تاعه، يعني هذاك الجندي اللي جاي يعتدي على العرض يقتل لأن هذاك العرض يمس به هو. ما هوش الحاكم اللي راح يتمتع بهذاك الأمر. نعم. والنص جاء ذكى خرجه والآخر اسمه يا ربي إجماع علماء المسلمين، هذا اسمه يا ربي صاحب سبل السلام الصنعاني ذكر فيه الإجماع بعدم يعني المساس بالعرض، يقول هذا خارج إجماع المسلمين. شيخ حتى ولو جاء الحاكم نفسه حتى لو جاء الحاكم نفسه. نعم. قال هناك الدول الأخرى يختاروا له أجمل طفل يزوجوها به هما رضا منهما. كان واحد الأمير في واحد القرى وهذه الجزيرة من الفريق هنا عنده 40 سنة ولا مش عارف ولا مش عارف 45 سنة عنده زوج قريب 30 مرة، كل عام أجمل فتاة عنده في الجزيرة يزوج بها وهو رايح بلا عدد يحصل. نعم. أما أن يدعو بعضنا لهذا الأمر في ظل ما سبق وفي العصر الذي تطور فيه الفكر، هذا العصر الذي تطور فيه الفكر هاي مشكلة والرأي من البداية. شوف كيف بدأها قلت كلام الخطأ من إيش قال في البداية الوعي هاي لك والرأي. معناتها ما معنى تطور فيه الفكر؟ معناتها تطور بحيث أصبحت نصوص شرعية لا مكانة لها في حياتهم، هذا معنى تطور فيه الفكر. حبي يا سبحان الله يتكلم من البداية رايح إلى تهديم بأسلوب كبير يعني كما يكونش إنسان ضابط للنصوص يروح معه. قال ولم وفي العصر الذي تطور فيه الفكر والممارسة السياسية في بلاد الغرب المجاورة، وفي عصر السماوات المفتوحة والبث المباشر في السماوات المفتوحة فأمر يبدو في والله غاية السماوات مغلقة عندها كل واحد يحرسها قلوا هذا خطأ سيبنا سبع سماوات وعنده حراسة ما تقدر تطلع الإسماع حتى في السيئذن وقالوا السماوات مفتوحة والله ما هي مفتوحة يا وعد الله يرمي لهم لا أنا هدي الشيخ بكتش حضر فيها يقول لك يلوح لهم وما يأكلوا وين السماد مفتوحة أقول له وش مثل النبي ما طلعش ما دخلش حتى بعد ما أدين له شيخ واحد من جماعة التجريحات جاء لي قال لي الله راني مخليني غير انت تضرب. قال لي احنا انا ما فاهمين فيها والو. قلت انتم ما فاهمين تفهموا غير تجرحوني برك. قلت انتم مسلفيين ولا قلت انا ماشي انا قلت لكم لي ترجع ثاني انا دوك نحامي عليكم. قلت انا شاف الرجال وكيفاش تعرف الرجال كيفاش؟ واحد فيهم وثاني وش قال لك يخرج لنا الكل وراك ذا؟ قال لي ملي خلا غير شيخ العيد. قلت لهم في الرحالة قلت لهم هذوك يكثروا عليهم الشبه يعاودوا بعد ما يبقاو شكون يرد. قلت لك في البدايه هذا قلت لك يتكلم في البدايه قلت لك هذا روح دير الورقه تاع الشحابيت يلعب يلعب يلعب هذه لازم يكون الانسان ضابط المنزل في طب يعني كبير بحيث ان المتكلم غير ينتقل يشدوا هذا ورقه رايح حرام انا قلت لك راهي يضرب النصوص بالواقع وهذا هو اللي وصل لها الان وصل السماوات مفتوحه خلاص ما بقاش فيها لا ملائكه تعرسها ولا والو خلاص تسيب كل شيء مثال قاش لا ربي لا والو غدا وقت باش الديمقراطيه بلا ربي او عجين هو حاب يعيش بلا ربي كذلك قال لك هذه النصوص هذه النحيه نعيش بلا ربي او نفسي راح يصير السماوات مفتوحه. قال كنت حاضر ثم قلت له الشيخ راك خلاص راك وصلت باش تعيش بلا ربي انت درك. اذا النصوص هذه ما نخدموهاش يعني نعيش بلا ربي نعاود نعيش بالديمقراطيه عاود نرجعنا لل شيخ سبحان الله. هو الان كلام الشيخ ابن عثيمين في ظل هذه ودر در سمى مثل اعلى ما هو موجود الغرب فيه الان. قال يعني قمه الدغمه الديمقراطيه وكون الانسان يقف وجه الحاكم ويسبهم يقول والو قال فهذا هو معلاش هما يتكلموا على نظام ديمقراطي مش اسلامي فيباح فيه ما لا يباح لعنده عنده خط النفوس بل الامر الوصول الى الحكم بالفساد المادي وغيرها معروف عندهم. الانتخابات هذه تشتعر من البدايه مبولون يدخلوا يمولوا الرئيس من اجل انهم غير يوصل يمد لهم المشاريع والصفقات وغير ذلك. اين الديمقراطيه تاعكم الكاذبه؟ قال وفي العصر في مثل هذا العصر فأمر يبدو في غاية الغرابة يعني قول مثل الشيخ ابن عثيمين قال فأمر يبدو في غاية الغرابة والاستهجان قبل النووي وغيره من أهل العلم. قال ولم يعد الوعي المعاصر الذي بلغ ببعض شعوبه شأوا بعيدا يحتمل مثل هذا الآراء. الوعي هذا هو قصد به الوعي شرحه الآن الوعي مقصد من الوعي قال لم يعد يحتمل مثل هذه الآراء التي تتدثر بالشرعية الدينية لتبرير أوضاع على لا يحتمل لأن خرج على التسليم لله إذا أنا أيوة الرأي قال قال مثل هذه الآراء التي تتدثر بالشرعية الدينية لتبرير أوضاع مغيلة في الظلم والانحراف. يا أخي أنت قلت يجوز الضرب مثال وفعل قالها الرسول عبد الحبشية وقال له عبد الحبشية أنت قلت ضرب مثال ممكن نصل إلى أقصى شيء وصلنا ليه. قال الشيخ الفاضل رحمه الله لم يتوقع المآل الذي يمكن لفتوى أن تتدحرج إليه ولا الصورة البشعة التي ترسخ في الذهن لشعوب تستجيب للفتوى. ماذا فعلت الشعوب التي لم تستجب؟ هاي الدماء مشروحة حتى الآن مشرخة موجودة. يلا هذه الشعوب هاي لم تستجب لفتوى الشيخ فساد واستجبت لكم أنتم الآن فيما أمرتم به وسمعتم به. ما خلاص هاي الفوضى والمنقطع إلى أبعد ما يكون. اليمن راحت اليمن شكون ده؟ خلاص اسم الحكم. خلاص الدولة حاو هذاك عبد ربه منصور والدولة رئاسة وكل شيء. ريبو دار شيخ مقبل ريبوها هذيك المعهد كذا ريبوهم كامل حرقوهم وريبوهم صح مع المعلم ما نحكي وشو بنحكي داروا كل شيء بس انا اخلص يا رسولي حرب تم خلاص حرب بين هذا هي النتيجه هاي ما تبعوش الشيخ العثيمين هو الشيخ وين ما يتبعوا الشيخ العثيمين تدخل الشيعة شيخ. هذا هو. كيف كانت الممكنة السلفية كانت شيخ دخلوا الجرح والأمور هذه نسأل الله العافية. قال لشعوب تستجيب للفتوى وتخنع لكل أنواع المظالم. تخنع لماذا إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم تستجيب له بحد نص النبوي لازم تخنع هذا أمر شرعي لك. قال أملا هذه تقليل من هيبة النصوص هاي في الهيبة حكم هذه هيبة النصوص لكن الفكر المعاصر مش انقياد تم شغل ذل كما هذا الكلام قاله علي بالحاج نفسه إلى متى الذل إلى متى كذا كنت من عبس إلى من قيلة مع أحمد من تقول مع علي بالحاج طريق كنت أنا وأحمد واحدة غير نسيت الواقع لما قالوا إلى متى سل إلى متى كذا، هما عندهم إذا تسلط عليك حاكم ظلمك وسكت عليه هذا الدنيا. فهمت رأي الوصل؟ نعم. احنا قلناهم لازم تفرقوا بين ظلم الظالم لا يسمى في الشرع ذلا، وإلا فالنبي مع صحابته عاش في مكة أذلة، والرسول الله تخلق العزة لله ورسوله المؤمنين. قلت لهم ظلم الظالم للمسلمين لا يسمى ذلا وإنما ظلما، يسمى ظلما. ولهذا جاء الأمر بالصبر على الحاكم الظالم، لأن لو كان تسلطه يسمى للمسلمين ذلا لأمر الله بالخروج عليهم وبقتالهم، لأن العزة لله ورسوله المؤمنين حد ذاته. فهذا اللي خلاني نقول أنهم لم يفرقوا بين هذا وهذا، وعدوا هذا النوع من الطاعة والسكوت ذلا، وهو ماذا؟ وهو صبر. ايه قلت له لك لما دخلوا في ذلك، لما أنا ذكرت الحين القصة لما قال بالمسارعة، قلت له يعني بالحاج الله أمر بالمسارعة في الأعمال الصالحة التي علمت عواقبها، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. يعني كل أمر علمت عاقبته وهي خير يجب المسارعة لفعله، وأما الأمور التي عواقبها مجهولة يجب فيها التروي. وقال فيها الرسول العجلة من الشيطان. إذن هاد الناس ما يفرقوش بين أبسط هذه الأمور الشرعية في حد ذاته، ولهذا تكون أحكانهم ما سماهاش صبر، سماها خنوع. خنوع نعم. وهو الذب. نعم. يعني حتى العبارات يختاروا عبارات اللي هي تهيج الناس. لأن لما تسمى هذا تسميه ذل ومشي صبر تولي تهيج الناس نحو مثل الأفعالات. نعم. قال وتخنع لكل أنواع المظالم أملا في زوال الظالم. تخنع لكل المظالم. والرسول يقول ماذا عليكم بالسمع والطاعة والصبر ولو رأيتم ما رأيتم. معناتها الآن هذيك النص شوف نفس أفعال الناس اللي يحبوا يوصلوا إلى رد النصوص بالواقع. هذا ما قاله اسمه ذاك المصري أبو الحسن المأربي عندما جاء للنصوص الآمرة بطاعة ولي الأمر، قال وإذا كان كذا وإذا كان سخيفا وإذا كان كذا، يعني جعل من واقع سبب لرد النص النبوي الشرعي، وبدأ يجيب بأقوال أهل العلم الذين أخطأوا بالقول بالخروج على الحكام ويستدل بها، جعل من أقوال العلماء دليلا ورد النص، وجعل النصوص الثابتة غير قابلة في هذا الزمان. إذا كان تذكروا في الأيام الأولى بأن رديت عليها أنا في أين نعم. قال ورحيله عن المتاع الذي كان يتمتع به في الحرام، علما بأن دعوته هذه لا أحسب أن شعبا أو أمة أخرى في القرن الماضي على الأقل قد تلقت مثلها عن فقهائها. والله تلقوا أعظم من ذلك، سنة 100 وعاد أرد لهم الحكم بعدما خذلوه وتركوه، أعظم من ذلك سلموهم للمن للتتار، وجاهد ابن تيمية ومن كان معه وأخرج التتار ورجع الحكم لمن خذلوه. نعم. ما فيش أكثر من هذا. نعم. قال قد تلقت مثلها عن فقهائها أو قوانينها، ويمكن أن يكون بعض المشايخ في هذا البلد أو ذاك قد أفتوا بالصبر على أذى وظلم الحكام، لكن تعبيرات الشيخ في هذه الفتوى ما أحسب أنه سبق إليها، ولا عجب في أن يلوذ بها وبأمثالها بعض الطغاة الذين ولغوا في دماء شعوبهم. هذه الإشكالية الآن اللي هي ما فيش فائدة. يعني الآن أنا أشكت لك كان في بعض الأحيان لازم على الإنسان أن لا يتكلم والسكوت لازم، لكن الحكم الشرعي بحسب الحال يعني لا نوصله لمن ليس له أهل. أنا نهار خرجت تلقيت مع الشيخ بن عثيمين الله مغفر له وارحمه في سفرة إليه أيام الفتنة، وخرجنا الشريطة تاع الجماعة المسلحة، كان ضمن كلامي معه فتوى له رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يفتي للشباب السلفي والمسلم أن يكون مع الحاكم يقاتل هذه الجماعة المسلحة. هذه الفتوى أنا ما خرجتهاش، نحيتها من الشريط وما درتهاش في الشريط. لماذا؟ لأن علمت أن هذه الفتوى راح يستغلها الحكام مع الشباب اللي هو المتهور، وروح يقتلهم ويقتلهم باطل في حديث هذه. والله شلتها من ما شاء الله كانت راح تدير فيك. هذا ها لأنه هو أفتى بجواز مقاتلتي وكذا. أنا هذه الجزئية هذيك في الشريط الأصلي خليتها عندي، شريط الآخر طبعت شريط آخر ناحية هذه الجزئية. لماذا؟ لأن الحاكم سيستغلها. لكن إذا الحاكم استغل دليلا شرعيا وعمي الذي مقتضاه والنص يبيح له ذلك، وجبت السمع والطاعة له وأحببنا أم كهدينا في حد ذلك. ولهذا نجد أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا بعض الصحابة لما كلموا الحكام الظلمة ببعض النصوص التي توافق، كانوا يستغلونها في ظلمهم، كحديث تسمى الحجاج لما حدثه ابن عباس ولا أنس بأحاديث الذي سمر عيونهم وغير ذلك. أنكر عليه الصحابة وغيرهم، قال ها مثل هذا لا يحدث بمثل هذه النصوص صح في حد ذاتها، لكن كفتوى الآن للمسلمين وغيرها ثم تستغل لسان يعرف ماذا يقول وماذا يفعل هذا. لكن هذا الإشكالية نتاعه هذا هو نسي أن هذا كان في شرح حديث وليس في فتية، وهذا ظلمه للشيخ محمد صالح بن عثيمين. أو ما تبهتوليش أنتم؟ إيه هو الشيخ بن عثيمين ما جاءت هذه الشعوب وسألته فأجابها بعدم الخروج، ما افتاش، وإنما كان بسبب شرح هذا الحديث وبيان ما يجيبه هذا النص. وهذا واجب شرعي أن الحاكم يبين، العالم يبين ما تجيبه النصوص حديثاته كما فعل النووي وغيره من أهل العلم من قبل. إذن لازم ندرك هذه الحقائق. وشوف الآن اجعلها فتوى للشعوب واستغلها الحكام. والشيخ محمد صالح بن عثيمين كان في درس خاص مع طلبة يبينوا حكم الشعوب. وقال شيخ ألفاظ في شرح الحديث يعني تسحب على جميع الأوضاع، هذه المشكلة. ما أفتى لهذا الواقع بكذا وغير ذلك. احنا في لما جاءت هذا الواقع قلنا للسيرفين شيخ أنا والله قلت له تكلم، قلت له هذه تعالى السكوت وعدم الإقحام وكذا فهمت فيها. سكت. قال لي هذا معقول، قال لي هذا أمر وضع الحكم الشرعي في غير محل. قال لو أن الشيخ حذر من الخروج بسيف الوقت. خلينا نكملها بس جملة شيخ جملة خلاص جملة ما شاء الله أمشي. قال لو أن الشيخ حذر من الخروج بسيف بتعبير القدماء أو من العصيان المسلح وما يفضي إليه من فتن تأتي على الأخضر واليابس لكان التحذير معقولا. هو الآن حتى العصيان المدني في حد ذاته جاء بعد ذلك بالأخضر واليابس. يأتي كيف بدأت الجبهة الإسلامية؟ بدأت بالعصيان المدني ثم وصلت للعصيان بالسلاح، وهكذا كل طريق غير مشروع، كل طريق غير مشروع يوصل إلى هذا الفساد. أحببنا أم كره. قال في ظل أوضاع معينة كان يعيشها ولم يعيش ليرى أن كثيرا من المعطيات قد استجدت، ولكن أن ينطلق من الجزئية المشار إليها بمعزل عن الاستحضار النصوص كلها. قلت له هو لو يتكلم الآن عن واقع والشيخ بن عثيمين يشرح في حديث فليس الأمر كذلك، لأنه قال يمنع من الكلام والنقد وليبرر استمرار خلق الحريات الإعلامية. هذه هي الإشكالية قلت لك الآن. الآن ما شاء الله الضاع غير ما شاء الله حط عليها ستار بالأحمر وإذ إلى السؤال رده وليبرر خلق استمرار خلق يقول وإذا لا يجوز من سب الله ومن سب الرسول وشتم هذه خلق الحريات إذا الواحد إعلامي شر لي إبدو أو منار لشر لي مع شر لي إبدو. قلوا أنت رأي فتوى تاعك هذه راك مع شر لي إبدو كيف إيش تكلم يقولوا كلام يشر ما يدركوا وش هذا شر لي سيدان شر لي هذا استاذ ديموقراط كبير هذا تبهت نعم شفنا هنا شو يقول حريات ماذا قال؟ الإعلامية معناتها الحريات الإعلامية. ما معنى الحرية؟ أنا بعض النهار واحد أنا كنت في البيت جاءوا بعض الطالبات يسألوني واحد صاحب دكان من ليه حاضر نكلنا الغنى نتاعو هاي ورحت قلت يا عبد الناس نفسي وفيهم ورحت عاود ترجع قال لي اسمع راني في المحل نتاعي. إيه قلت له معليش في المحل نتاعك. قلت له حتى انا دوك نروح نجيب التراب. شفت الان المحل انت هنا انت هنا المحل نتاعك دوك نروح نجيب التراب ونجيب البالون ونبدا نقول فتح تاع الحكومه. قال لي اسمح لي ترى في المحل محل دربش حب. قلت له أنا جي لهنا قدام في المحل انتاعي قدامك انت وهذا مش محل انتاعك يا أخي. نجيب الطراب وانت تبيع وتشير وانا نجيب الطراب وخبار ونرمي ونرمي ونرمي ونرمي ونرمي محل انتاعك يا أخي مش محل انتاعك. المعنى علينا الحريات هاي معنى كلمة الحريات هذه مفهومها المعاصرة هذه كلها راح ليها رفع التكليف يا شيخ رفع التكليف نحن يتكلموا بلا ما يشعروا قلت لك عشقتك هذه الإشكالية وراها من الآن هذا الناس هذا حب يجعل من الواقع حاكم شرعا ما يبقاش النصوص وطاعة ما يبقاش نصوص احترام النبي ما يبقاش النصوص انت عش احترام الشرع الزنا الفجور تكلم بما شئت الآن في الدول الآن معاصرة الآن نعم هذا قال فهذا هو الرأي الذي أقدر أن السلطات الرسمية نفسها في العالم العربي قد تجاوزته مختارة أو مكرهة وبالرغم من ذلك مختارة أو مكرهة وين وصل أنا هذه سفك الدماء وهذه حالة بتاع الفضل رمع شيئا مكرهة لإكراه وين وصل لإكراه وخروجهم على ذلك التسلط وين وصل إلى هذه الفوضى شوفوا ليبيا شوفوا كذا قالوا بالرغم من ذلك يبقى بعض الشباب متشبثا بمثل هذا الرأي ضاربا بالنصوص وبالتطورات المتلاحقة بالنصوص وبالتطورات شوف يضرب بالنصوص ومضربش بالنصوص عمل بالنصوص وضرب التطورات يعني لازم أن كما تعطي قيمة للنص تعطي قيمة للتطورات شوف وازى الآن بين التطورات وبين النصوص جعل هذا في مرتبة هذا وهذا المستحيل أن يقع لحد ذلك شيخ أنا هذه كان عندنا فيها سؤال جاءني وأنا بصدد إعداد هذه المقالة من يقول بأن بعض الطلبة في إحدى الكليات الجامعية حرموا عليهم رفع شكوى للإدارة بسبب أن الشكات أو الشكات يعني الذي شكوا تظلموا من غبن علمي تعرضوا له من زملائهم فاعتبرت الشكوى خروجا عن منهج السلف في عدم التشكي أو الاحتجاج بأي وجه أو طريقة يعني الشيخ دوك الآن هذا كان كان بعض الله يرحم الشيخ ناصر خلاها كلمة في عقيدهم قال الناس اليوم مع الحكام بين إفراط وتفريط هذوكم جعلوا السمع والطاعة المطلقة وهذوكم جعلوا الخروج المطلق يعني أنت الآن بين داعش وبين الشيعة الشيعة الأمة للحكامة تعم مطلقة وبين الشيعة داعش الخروج مطلق وأما الوسطية الشرعية مش موجودة هذه الإشكالية كان حصلت في قبل مدة وجاءوا استفتوني الناس يعني قلت لك هذه الإشكالية اللي هي بين إفراط وتفريط هو واحد الوقت كانت واحد الغابة عندهم ثم واحد الغابة عندهم ثم يطلعوا لها الشرب الخمر والسنا وغير هذا فالشعب ثم فهم وش داروا جاءوا داروا رسالة جبدوا رسالة كتبوها ودوها لرئيس البلدية ومشاب فبعض الإخوة يذكر ظهر لي الشيخ محمد علي فركوس أفتى بعدم جواز فعل هذا الأمر هذا يعني وصلني هكذا فلما جاءوا استفتوني قلت لهم لا يضر ذلك لأن هذا من الأشياء التي لا تخالف شرعنا يعني كين ممكن رأينا نكتبه ويمضي أهل الحي بطاقة تعريف اسم لقب اسم لقب نديوها لرأس البلدية ونقولوا أوليك تأخذ القرار ولا رأي واللي فساد هنا في البلد فرعان فهم لما وصلت فعل هذاك الشيء هذا قلت لهم معليش يعني مثل هذه الأمور انت على رسالة وتكتبها ودور هذا أمر عادي لأن يجوني اليومين هذا من الطالبات أما كان يحضروا حبس الامتحان رح أشوش خلاص الامتحانات خلاص لا لا الامتحان خلاص خلاص جاتني طالبة أنا لا أعرفها قالت الشيخ رايحين نديروا يوم كذا نحبسوا الامتحانات نديروا نقطع الطريق على الناس ما يكونش امتحانات هل هذا الفعل جائز ولا لا قلت لها شوفي يا بنية الآن ديروا ليش تكتبوا رسائل عيطوا للصحافة عندكم ذلك حبوا أن المعهد يأخذ كل هذاك الحيز كله يعني خرج من ثم الاقتصاد يخلون هذا المعهد كله مليح. طالبات حبوا هذا والطالبة بعض الطالبة قلت لي معنا رسك أخوة كبار السن وكذا وأنا ما أعلم بل يسكن معه ولا مش معه قلت له شوفوا هذا الإطار الشرعي اللي هو يبيح فيه ولا يخالف شرعنا أنك تكتبوا له وتبين تروحوا عند الوزير تكلموه وتديروا معه لقاء هذا كله في شرعنا جائز ما في شرعة إشكالية أما أنك ما تجيوا تسدوا طريق للناس فذلك ليس من منهجنا ولا من طريقنا فالحمد لله أظن أنها أقنعتهم ولم يفعلوا ذلك لأن الحين يسدوا يوم من الأيام يحبسوا ويعيطوا للصحافة يعيطوا كله على أساس أن حقنا نطالب به بحد ذاته فكان حدوث هذا خطأ يعني منه إذا كان في بعض الناس يقولون مثل هذا ليس منهج السبيل يقول منهج السبيل بحد ذاته فتكوين الجمعيات الآن الشرعية الدينية هذا نقول بجوازها ما عندناش إشكالية ما دامت يعني في إطار سلفي صحيح شرعي ما قسم لكن اللي دائما نقول عواقب هذه الجمعيات أن يكون وراءها أموال تضوع وتضيع وداخل فيها ما زال مشكلات والله أسأل يوفق الجميع بارك الله فيك جزاك الله خيرا.